ما تكلمناش في الجوينت بروبابيليتي بس مش كده برضو؟ في مجموعه اسئله صفحه 846 بيتكلم على فكره الفاريابيليتي وقياساتها بالفاريانس والستاندرد ديفيشن استكمال للمره اللي فاتت. يعني ايه فاريانس؟ يعني ايه ستاندرد ديفيشن؟ خلي بالك ان السامبلينج مليانه مصطلحات وكل مصطلح ليه معنى محدد، فلازم تبقى تكرر كتير قوي قرايتها عشان تعرف السبيسيفيك مينينج. في ثلاث اسئله بيتكلموا على فكره الستاندرد ديفيشن، او اربعه كمان تعال ناخدهم مع بعض. صفحه 846 زي فاريابيليتي. فاريابيليتي يعني اختلاف. اختلاف ايه؟ شاركوني. اختلاف مفردات عينة او مجتمع، عن وسطها الحسابي. هو الاختلاف اختلاف، مش الوسط الحسابي عن، ما الوسط الحسابي ده انا خرجت، يبقى اختلاف عناصر. يبقى اول ما اقول لك كلمة variability او تفتكر كده الرسمة دي، ده الوسط الحسابي اكس داش العين او يو للمجتمع، يبقى دي قيمته. وليكن مثلا ايه 500 دولار، ممكن وسط الحسابي لمجتمع معين 500 دولار، يعني معناها متوسط قيم الريسيفابل 500 دولار. بس في قيمه الريسيفابل لوحدها 600 دولار، في قيمه الريسيفابل 490 دولار، يعني 500 اقل. فمعناها ان مفردات مجتمع او مفردات عينه ليها قيم بتختلف هذه القيم عن الوسط الحسابي. دي كلمه variability. بتتقاس ازاي الفاريابيليتي؟ المقياس المعتمد عندنا هو ايه؟ ستاندرد ايه؟ ديفيشن. زي فاريابيليتي اوف ابابيوليشن، يبقى هنا بيكلمني على فاريابيليتي لعناصر المجتمع مش العينه عن وسطها الحسابي. As measured by standard deviation is نمرة B. خلينا في نمرة A عشان نأكد على الفاريابيليتي وبعد كده نقول بقى ايه. Is the extent هو المدى. الفاريابيليتي هو المدى. To which the individual values. Individual values يعني قيم كل مفردة داخل المجتمع. Individual values of the items in the population are spread. Spread يعني تشتت. About the mean. ما هو ده تعريف الايه؟ تعريف الاختلاف. مش كده برضو؟ يبقى الاختلاف هو عبارة عن التشتت حول الوسط الحسابي. تشتت ايه؟ تشتت قيم. قيم ايه؟ قيم مجتمع او قيم عينة. يبقى دي اسمها variability. كل ما التشتت يزيد يبقى الانحراف المعياري كبير. كل ما التشتت يقل يبقى الانحراف المعياري قليل. كل ما الانحراف المعياري يبقى كبير معناها ان الوسط غير دال اللي هو المين. كل ما الانحراف المعياري يبقى قليل معناها الوسط مور انديكيتيف، اكثر دلالة. الديالوج ده انا عايز يبقى ثابت خلاص، دي ثوابت بقى، احنا النهارده هنأكد الثوابت كلها. تمام. انسر ايه از كوريكت. الستاندرد ديفيجن اللي هو الانحراف المعياري از ماثيماتيكال ميجر. ماثيماتيكال يعني ميجر رياضي، ميجر احصائي. يبقى ممكن استخدامه بالنسبه لاي نوع من العينات. عينات فيها values ولا عينات ليها attributes. انا ماشي معاكم بالراحه قوي لان المصطلحات النهارده تاخدوا ثقه المصطلحات كبير. يبقى الستاندرد ديفيشن بيستخدم في اي نوع من عينات، عينات ليها فاليوز ولا عينات ليها اتريبيوتس؟ فاليوز مش اتريبيوتس، فاليوز، لان الستاندرد ديفيشن قيمه، طالما هو قيمه يبقى لازم يبقى فيه فاليو. تمام. الستاندرد ديفيشن از ماثيماتيكال ميجر بنوتد، يعني يرمز له بنوتد باي سيجما اللي هي مكتوبه في المعدل تحت سيجما اوف ذا ديسبرجن للاختلاف او للتشتت اوف ايتمز ان ا بوبوليشن حوالين المين، اباوت ذا مين، حوالين الوسط الحسابي. ذا فورمولا فور ذا بوبوليشن ستاندرد ديفيشن، يبقى البوبوليشن ستاندرد ديفيشن هنا تلاحظ في البوبوليشن ان انا بقسم على ان، مش ان ناقص ايه واحد. تمام. هي عباره عن السيجما اجمالي الجذر التربيعي سكوير روت لاجمالي، اجمالي ايه؟ اجمالي انحرافات القيم. فين القيم؟ اكس اي، اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثه واكس اربعه، اكس اي دي اسمها اجمالي. ها السيجما بين قوسين الاكس دي معناها قيم مفردات، قيم مفردات يعني قيمه كل مفرده داخل المجتمع، عن ناقص يعني عن الميو، الميو هو الوسط الحسابي الايه لمجتمع بالظبط كده، وسكويرد طبعا، واحنا عرفنا ليه المره اللي فاتت سكوير، على ان الكبيره، على ان الكبيره حيث ان هي عدد مفردات المجتمع. تمام. بيسألك مصطلح تاني في نمره بيه، ديجري اوف اسيمتري للديستريبيوشن، الديستريبيو البروبابيليتي ديستريبيوشنز قد تكون اسيمتريك، اسيمتريك يعني ايه؟ متماثله. اسيمتريك يعني متماثله، متماثله زي النورمال ديستريبيوشن اللي هو التوزيع الطبيعي اللي هو البيل شيبت اللي هو الوسط والوسيط والمنوال بيقعوا فين؟ في الوسط، فبيقسموه 50% و50%. او قد يكون التوزيع الاحتمالي سكيود، سكيود يعني له ديل، له ديل يعني مش 50% 50% بالظبط، يبقى ده اسيمتريك ولا نون اسيمتريك؟ نون اسيمتريك، فقد يكون يميني وقد يكون شمالي، واحنا هناخد بعض التوزيعات اليمينيه وهناخد بعض التوزيعات الشماليه وهنعرف يعني ايه يميني ويعني ايه شمالي. فبيقول لك ديجري اوف اسيمتري، درجه الاسيمتري يعني هل هو التوزيع ده توزيع طبيعي ولا توزيع اخر بالخلاف التوزيع الطبيعي زي تي ديستريبيوشن زي بويزن ديستريبيوشن وهكذا، في كذا كذا توزيع ما هواش توزيع طبيعي. فبيقول لك درجه الاسيمتريه بتاعت الديستريبيوشن، هو ينفع ان انا اجيب ستاندرد ديفيشن ولا لا لكل انواع الديستريبيوشن سواء كانت اسيمتري او ما كانتش اسيمتري؟ ينفع الستاندرد ديفيشن يمكن الحصول عليه لكافه التوزيعات ايا كان نوعها مهما كانت نورمال او حتى بخلاف النورمال ديستريبيوشن ممكن الحصول عليها. انسر بين كوركت سكيونس، ادي كلمه سكيونس خدها الاول كده بالشكل لغايه ما تشوفها بعد كده تطبقها تلاقي توزيع كده أو لكن التوزيع الطبيعي يعني مش قوي يبقى التوزيع ده يسار، التوزيع ده يميني، سكيوت يعني معناها ان الميل بتاعه يساري او الميل بتاعه يميني، او التوزيع ده اسيمتريك لانه منقسم لاثنين. كل مصطلح هتقابله هيفيدك بعد كده، فكون الاصطلاحيات دي وركز عليها قوي بعد كده. Because skewness means that the extreme values، كلمة extreme values اللي هو ثلاثة standard deviation يمين وثلاثة ستاندرد ديفيشن شمال، دي اسمها اكستريم فاليوز، دايما في وسط بيقسم التوزيع في النورمال ديستريبيوشن وسط. لو الوسط 100 والانحراف المعياري بتاعي 3 يبقى الوسط اللي هو 100 هيبقى هنا. وبعدين لو الانحراف المعياري ب3 يبقى دي 103 دي 106 ودي 109 3 يساري بقى يبقى دي 97 94 91 يبقى هنا وهنا. احتمال بقى لما اقول لك ما هو احتمال ان تكون القيمه بتاعت الوسط بتاعت المجتمع ده وسط العينه، وسط العينه 100. فانا عايز اشوف هل وسط العينه ده يعني انديكيتف على وسط المجتمع ولا لا. الترو فاليو بيسموها كده. دايما قيم المجتمع اللي انا ما اعرفهاش اسمها ترو فاليو. ترو فاليو القيمه الحقيقيه. بس القيمه الحقيقيه انا ما اعرفهاش لان مش هفحص مجتمع كله فيه 1,000,000 واحد. فانا خدت عينه، العينه طلعت لي وسط حسابي ليها 100. فالترو فاليو هي عبارة عن الوسط الحسابي الحقيقي للمجتمع. فبقول باحتمال 99.7% ان الترو فاليو لوسط المجتمع يقع ما بين الاكستريم فاليوز دي، ان هو ما بين 91 الى 109. فدي كلمه الاكستريم فاليوز. Because skewness means that the extreme values at the end of distribution, at the end يميني و at the end of distribution شمالي are not balanced. في التوزيعات الثانية ما هياش balanced. ليه هتلاقي في التوزيع اليميني ان الاكستريم قريب من الوسط. مش كده برضو؟ هتلاقي هنا الحتة 1-2 وهنا هتلاقي 1-2-3-4. مش كده برضو؟ العكس صحيح. دي اسمها درجة skewness او درجة الميل للسيمترية بتاعت التوزيع. Are not balanced by large values at the other end. يبقى في دايما large values يا اما من ناحية اليمين او large values من ناحية الشمال. يبقى معناها ان هتلاقي الاحتمال هنا اهو مش 50-50 هنا الاحتمال ما تقولش 50% تلاقي مثلا ده 30% وتلاقي الاحتمال هنا 70%. العكس صحيح، تلاقي الاحتمال هنا 70% وتلاقي الاحتمال هنا 30%. فدايما بتلاقي في السكيود probability distribution ما هواش asymmetric لانه تلاقي ان الاكستريم فاليوز مش متساويه على اليمين وعلى اليسار. بس برضو احنا هنقول جمله، وفي جميع التوزيعات سواء كانت skewed او كانت normally distributed يمكن الحصول على ايه؟ standard deviation. تمام. نمرة سي tendency اللي هو الميل. tendency يعني الميل. of the means اللي هي الاوساط الحسابية. الميز هي الاوساط الحسابية. of a large samples at least 30 item to be normally distributed. هو قال كده فعلا انه معظم المفردات المجتمع لما بيزيد عن 30 هناك ميل طبيعي للمجتمع ان يتحول الى توزيع طبيعي. هنا عشان كده لما نحب نعمل استدلال احصائي لعينات اقل من 30 بنستخدم حاجة اسمها student distribution او ساعات بيتدلعوه باسم تي ديستريبيوشن. هتاخدوا 10-12 سؤال ازاي نجيب الستاندرد ديفيشن والوسط الحسابي لعينات تقل عن ايه 30 واحد. يبقى هنا في عرف رياضي بيقول الاتي: اذا زادت المجتمعات عن 30 وحدة تميل طبيعة المجتمع ان تتجه الى نورمال ديستريبيوشن. يبقى التندنسي اللي هو الميل ان المجتمع لو زادت عدد مفرداته عن 30 وحدة انه يتحول الى خصائص التوزيع الايه الطبيعي. تمام. هنا نقراها مرة تانية. tendency of the means. tendency of the means يعني معناها الميل للميل للوسط الحسابي. of a large samples كلمة لارج تفسر بان هي عدد مفرداتها ايه؟ تزيد عن 30. To be normally distributed. دي خاصية حقيقية موجودة بس مش ده التعريف بتاع الانحراف المعياري. يبقى answer C incorrect because central limit theorem هي اللي بتقول الكلام ده. Central limit theorem يعني نظرية central limit. فين في فين التلاتة توزيعات دول؟ فين فيهم central limit؟ central limit يعني الوسط والوسيط والمنوال متطابقين وبيقسموا التوزيع الطبيعي الى نصين، يبقى دي في النورمال ديستريبيوشن. الله ينور. Central limit theorem states that the distribution of sample means اللي هو الاوساط الحسابيه للسامبلز for large samples should be normally distributed even if underlying population is not. ولكن ده فرضيه بنقول ان السامبلز الاكثر من 30 معناها انها بتميل الى انها تكون توزيعات ايه طبيعيه حتى لو لم يكن المجتمع كذلك. طب بتفرق معانا في ايه دي؟ بتفرق معانا في تسهيل الفرضيات الرياضيه حول تعميم نتائج العينه على المجتمع. حد فاهم الحته الاخيره دي؟ هنتكلم فيها بعدين. نمره دي measure of closeness. close يعني قريب، درجة القرب of a sample estimate to corresponding population characteristic. حد يشرح لي معنى العبارة دي؟ حد يشرح لي مدى العبارة دي؟ يعني لو قلت الوسط الحسابي corresponding يعني المصاحب لعينة أخذت من مجتمع. القاعدة العامة وانت بتاخد عينة من مجتمع بتقول يا رب ان نتائج العينة تبقى قريبة ولا بعيدة من نتائج المجتمع. يبقى درجة القرب لنتائج العينة من نتائج المجتمع يبقى كلما اقتربت النتائج كان يمكن تعميم نتائج العينة على الايه؟ على المجتمع. وبالتالي تبعد عن نوع من الاخطار اسمه sampling risk. تبعد عن نوع من الاخطار اسمه sampling risk. ايه هو sampling risk ده؟ sampling risk ان نتائج العينة ما تمثلش نتائج المجتمع، الوسط الحسابي بتاع العينة، الانحراف المعياري بتاع العينة غير دال في الوسط الحسابي والانحراف المعياري بتاع الايه؟ المجتمع. بحيث اي محاولة منك لتعميم نتائج العينة على المجتمع بتدي لك نتائج مضللة، بتدي لك نتائج مضللة. هنا بيشاور على فكرة أو كلمة اسمها درجة البريسيشن، درجة الدقة. How precise you are. البريسيشن جاي من كلمة بريسايز، دقيق. فالبريسيشن هو الميجر، وهنعرف المعادلة بتاعت البريسيشن. البريسيشن هو الميجر الذي يقيس درجة تقارب نتائج العينة مع نتائج المجتمع. فكلما تقاربت نتائج العينة مع نتائج المجتمع كانت العينة more precise ولا less precise. بالضبط كده. يبقى answer دي incorrect because precision in the interval. interval اللي هي عبارة عن واحد وواحد انحراف معياري او اتنين واتنين انحراف معياري او تلاتة وتلاتة انحراف معياري. يبقى دي كلمة precision. the interval about the sample statistic within which the true value is expected to fall. فهنا لما بقول انا واثق في الحتة بتاعتي بدرجة precision، بدرجة الدقة، ممكن اقول مثلا درجة الدقة بتاعتي 95%، ممكن اقول درجة الدقة بتاعتي 97%، ممكن اقول درجة الدقة بتاعتي 99.7%، انه true value بتاعت المجتمع بتاعت الوسط الحسابي في المجتمع بتقع ما بين حتى أدنى قدر 91 وحتى أقصى 109. طبعا خلي بالك إن ده اسمه الحتة اللي اسمها إيه؟ confidence interval. الحتة اللي اسمها confidence interval اللي هي إيه؟ interval يعني فترة. فترة يعني فترة يعني طول. فترة يعني طول. confidence interval يعني معناها أنا واثق هنا. الاحتمال بقى اللي بتكلم فيه. خلي بالك بقى دلوقتي في كلمتين. الاحتمال اللي بتكلم بيه ودرجه الثقه اللي انا عايزها. كل ما عايز درجه ثقه عاليه يبقى معناها ان انا بتكلم في انترفال واسعه ولا انترفال ضيقه. طبعا كل ما وسع الانترفال درجه البريسيشن بتاعك يحصل لها ايه؟ بتقل. ما انا قلت المره اللي فاتت الكلام ده، قلت ان في علاقه عكسيه ما بين الاحتمال اللي انا بتكلم بيه ودرجه الدقه في التعبير. يبقى في الاول انا بتكلم احتمال 68%. الانتروبان بتاعت المجتمع بتاعت الوسط الحسابي للمجتمع اللي هو البيو بتوع ما بين 97 الى 103 انا فيري بريسايز، ولكن مستوى الثقه اللي بتكلم بيه 68%. بتكلم بمستوى الثقه 95% ان الميو بتاعت المجتمع بتوع ما بين 94 و 106. وسعت هنا الكونفدنس انتر فدرجة البريسيشن بتاعتي قلت، ولكن الاحتمال ده يحصل له ايه؟ زاد. شوف انا بختلف المصحة في بعضها. حاول تفرق ما بين الحاجات دي بدقة. لا الستاندرد عدد البعد او القرب، كلمة ستاندرد دي يعني انحراف مش مستوى ثقة او مستوى دقة. القرب او البعد لمفردات العينة او المجتمع عن وسطها الحسابي هو تعريف الستاندرد ديفيجن. ليه؟ لان الستاندرد ديفيجن على مستوى العينة، على مستوى العينة مش على مستوى تطبيق نتائج العينة على المجتمع. اقول تاني الحتة دي عشان معقدة. الستاندرد ديفيجن هو فرق ما بين قيم المعينة او قيم المجتمع هي كم؟ هي ديسبرست، فيها انحراف عالي ولا فيها انحراف قليل عن وسطها الحسابي. الدلاله من وراء كل ما الستاندرد ديفيشن يكبر كل ما معناها الليفل الانترفال ليفل بتاعتك بتوسع، فلما بتوسع بتقلل درجه البريسيشن بتاعتي، لكن ما زال الانحراف المعياري هو عباره عن مقياس لتشتت وليس لدرجه البريسيشن. فاهم الفكره جايه ازاي؟ عقدة مش مهم ما ايه ما يعني فيها من العقد عقد هتاخدوها معايا كذا مره لغايه ما تحفظوها. انا مصمم ان انا اعرفكم الكلام ده عملي كمان. تعال نسهلها، ناخد السؤال رقم 2. تعال نسهلها. The measure of variability. The measure of variability. يبقى الستاندرد ديفيشن هو ميجر للفاريابيليتي. The measure of variability. السؤال الثاني. The measure of variability. ايه ورا ظهري. Measure of variability. Variability يعني ايه؟ اختلاف. اختلاف ايه عن ايه؟ اختلاف قيم عينة او مجتمع عن ايه؟ عن وسطها الحسابي. لو هي قيم عينة يبقى مختلفة عن اكس داش، لو لان الوسط الحسابي بتاع العينة هو اكس داش. لو هي قيم بتاعت مجتمع يبقى اختلاف عن ميو. تمام. The measure of variability most useful in، بيرمي لي مصطلح تاني. في نوعين من السامبلينج، variable sampling و attribute sampling. انواع السامبلينج نوعين، variable sampling و attribute sampling. دول جايين منين انواع السامبلينج دي؟ اقول لك انا. لو الاوديتور بيفحص attributes، عايز اشوف توقيع مثلا موجود او لا على مستند، عايز اشوف هل في كنترول بيتطبق على مستند او لا، يبقى انا بشتغل هنا attribute sampling. يبقى الattribute sampling هو اخذ سامبل من population لاغراض بحث مدى الكومبلاينس مع الانترنال كنترول. يبقى ده تيست اوف كنترول، يبقى ده اسمه الاتريبيوت سامبلينج. الاتريبيوت سامبلينج ما بيستخدمش فيها الانحراف المعياري، النوع الثاني فاريبل سامبلينج. الفاريبل سامبلينج دي هي سامبل انا باخدها من مستندات لمعرفة هل المستندات سليمة ولا فيها ميس ستيتمنت لأغراض السبستانتاتيف تيست. يبقى أنواع السامبلينج كان نوع اتنين، اتريبيوت سامبلينج ودي بتتعمل للتيست اوف كنترولز، فاريبل سامبلينج ودي بتتعمل لايه؟ للسبستانتاتيف تيست. الاتريبيوت سامبلينج معاينة خصائص، معاينة كومبلاينس كنترولز، اما الفاريبل سامبلينج هي مونتري دولار اماونت، وبالتالي عايز اشوف هل الاكاونتس ريسيفابل على سبيل المثال المتوسط بتاعها اللي هو 500 ده في المجتمع مختلف ولا مش مختلف، عايز اشوف اخطاء في الاكاونتس بيبل، عايز اشوف اخطاء في المخزون في تسعيره على سبيل المثال. للبحث على مش كومبلاينس نون كومبلاينس بقى، للبحث عن ميس ستيتمنتس سواء اوفر ستيتمنت او اندر ستيتمنت بعمل حاجه اسمها السبستانتاتيف تيست، وبالتالي بطبق حاجه اسمها الفاريبل سام. يبقى هنا نربط بقى الستاندرد ديفيشن مقياس يستخدم في اي نوع من السامبلز الفاريبل سامبلينج. تمام. The measure of variability most useful in variable sampling is نمرة واحد ميديان. ميديان يعني الوسيط. الوسيط هي القيمة الايه يا اولاد؟ هي القيمة الوسطى. انا قلتها المرة اللي فاتت. ميديان. ومين في نمرة دي؟ ومين في نمرة دي؟ قال هو الوسط. احنا خدنا ثلاث انواع مين ومود وموديل. مين وميديان وموديل. مين يعني الوسط الحسابي، والميديان يعني الوسيط، والموديل يعني المنوال اللي هي القيمة الاكثر شيوعا. التلاتة دول هل دول مقاييس للفاريابيليتي؟ هل دول مقاييس للديسبيرشن؟ ولا دول مقاييس للسنترال تندنسي؟ يبقى نمرة ايه؟ الميديان الوسيط. ونمرة دي المين هي ميجرز اوف سنترال تندنسي، لان دول افريجز. يبقى دول مقاييس للنزعة المركزية لكن مش مقاييس للتشدد. الفاريابيليتي اللي بيقيسها كام حاجة؟ مقاييس الديسبرجن. ايه مقاييس الديسبرجن اللي عندي؟ الرينج، المدى، فرق ما بين اكبر واصغر قيمه، السيمي انتر كوارتايل رينج نص المدى الرباعي. بيقيسها كمان الفاريانس، بيقيسها كمان الستاندرد ديفيشن، مش كده برضو؟ تمام. يبقى نمره ايه الميديان؟ تعال نقول بيقول ايه في الميديان. ده وسط، ده مقياس لنزعه مركزيه. يبقى الميديان مقياس لنزعه مركزيه اللي هو الوسيط. الميديان is the item at the 50th percentile. 50th percentile يعني القيمة الوسطية، القيمة اللي في النص بالظبط. Measures of a central tendency وليست هي measure للايه؟ للفاريابيليتي. يبقى دي ما تنفعناش. نمرة دي بيقول مين، وده يعتبر الافريج، ما هو كلهم افريجز لانها مقاييس النزعة المركزية كلها افريجز. ميجرز سنترال تندنسي وليست الفاريابيليتي. بعد كده قلنا ما عندناش دلوقتي الا بي وسي. بي الرينج. الرينج هل هو مقياس نسبي ولا مقياس مطلق ما بين الاكستريم فاليوز داخل العينه؟ طبعا مقياس مطلق. اعلى قيمه كانت فين؟ ليه؟ مفردات العينه. اقل قيمه كانت فين؟ يبقى الرينج بيتراوح ما بين الاثنين. يبقى لو انت بتاخد متوسطات اعمار، متوسط اعمار اللي قاعدين في الكلاس كله مثلا 20 سنه، بس في واحد قاعد سنه 60 سنه وفي واحد قاعد سنه 4 سنين، يبقى الرينج هو الفرق ما بين 4 سنين و60 سنه، مش كده برضو؟ تمام. يبقى وسط يعني مقياس للسنترال تندنسي مش مقياس للفاريابيليتي. يمكن في الحاله دي طبعا انك انت بتنظف من الاكستريم فاليوز، لانه العيب بتاع المين انه بياخد جميع القيم حتى الاكستريم فبتشوه بيها. بتعلي الستاندرد ديفيشن بتاعتك. فعشان كده في توصيات بانك انت استبعد الاكستريم فاليوز لاخذ الوسط. بس وسط مش ايه؟ مش انحراف. يبقى احنا بنقسم العيله. يبقى السؤال فين؟ في الفاريابيليتي، في الديسبرجن، في التشتت، مش في السنترال تندنسي، مش في الوسط. ركز بقى. يبقى نمره بي انكوريكت بيكوز ذا رينج عباره عن ايه؟ الرينج ده ديفرنس بتوين ذا لارجست على قيمه، سواء لمفردات مجتمع او مفردات عينه، ذا لارجست اند سمولست فاليوز هاز فار ليس سيجنيفيكانس، يعني تقريبا ملهوش اهميه في المواضيع بتاعت السامبلز، ودايما دلالاته ضعيفه للاستدلال الاحصائي. ليه؟ لانه مقياس مطلق، فعلشان كده غالبا لا يستخدم في قياسات احصائيه دقيقه. لكن احنا بنستخدم لقياسات الاحصائيه بتاعت السامبلز الستاندرد ديفيشن. حتى الفارينس ما بنستخدمهوش. ليه؟ لان الفارينس بيعطي قيمه ذات از ماجنيفايد، قيمه كبيره مكبره، فلما بتحط تحت الجذر التربيعي بيديني القيمه المعقوله لمتوسط انحراف كل وحده داخل العينه عن وسطها الحسابي. بالظبط. يبقى انسر سي هو مقياس ميجر للفاريابيليتي ذات از موست يوسفول. يبقى موست يوسفول طبعا الستاندرد ديفيشن مور باورفول ذان رينج، وبالتالي موست يوسفول عن الرينج. الستاندرد ديفيشن از ماثيماتيكال ميجر اوف ذا فاريابيليتي اوف ايتمز ان ذا بوبيوليشن او ان ذا سامبل حتى اباوت ذا مين حول الوسط الحسابي. سأل سؤال تاني. In a sampling application ما هو في sampling plan و sampling application، وبعد كده اجمع نتائج السامبلز علشان خاطر في الاخر اوصل للconclusion النهائية، مش كده برضو؟ يبقى انا الاول بشوف السامبل في البلانينج، هختار اي سامبل من اي مجتمع، نوعية الاختيار، هلجأ لستاتيستيكال سامبل ولا نون ستاتيستيكال سامبل، طب السامبل دي على ايه؟ على تيست اوف كنترول بحيث انها تبقى اتريبيوت سامبل، ولا على سبستانتيف تيست عشان خاطر تبقى اسمها فاريبل سامبل. يبقى ده السامبل بلاننج كله، وضع خطه السامبل، ثم سامبلنج ابلكيشن اللي هي وضع بقى الخطه موضع الايه؟ التنفيذ. خلي بالك النهارده هتطلعوا مليانين مصطلحات، انا عايزك تسمع المحاضره اكتر من مره عشان الشق الاصطلاحي فيها يبقى احلى. ان اسامبلنج ابلكيشنز ذا ستاندرد ديفيشن represent a measure of، هو ميجر ليه الستاندرد ديفيشن؟ للنزعه المركزيه ولا ميجر للتشتت؟ التشتت. تمام. expected error rate، expected error rate ده فعلا مقياس انحراف، ده حقيقي، بس ده ما بيستخدمش في الفاريبل سامبلينج، ده بيستخدم في الاتريبيوت سامبلينج، ده بيستخدم في الاتريبيوت سامبلينج. يبقى السامبلينج زي ما احنا قلنا من دقيقه كم نوع؟ نوعين. فاريبل سامبلينج مقياس الفاريابيليتي بتاعنا ستاندرد ديفيشن. اتريبيوت سامبلينج يبقى زي اكسبكتد ايرور ريت. يبقى شوف هنا الفرق ما بين الاثنين كبير. الخطا المتوقع اكسبكتد ايرور ريت. الايرور هنا مقصود بايه في الاتريبيوت سامبلينج؟ النون كومبلاينس مع بروسيجر، النون كومبلاينس مع بوليسي، او النون كومبلاينس مع انترنال كنترول بصفه عامه. يبقى لو لقيت 50 فاتوره خدتها عينه وقلت انا بدور على توقيع مدير الائتمان عليهم، لقيت 3 مش متوقعين، يبقى ده اسمه اكتشوال ايرور ريت. طب انا كنت متوقع كام؟ 5. يبقى دوت اسمه اكسبكتد ايرور ريت. يبقى الايرور ريت معناها نسبه اللي انا متوقعه مش ماشي مع البروسيجر او مش ماشي مع البوليسي او مش ماشي مع الكنترول، مقسومه على عدد وحدات العينه الماخوذه. توقعي حاجه والاكتشوال حاجه والطلبول حاجه ثالثه. في 3 بالنسبه للايرور ريت هنا. طلبول ايرور ريت الذي يمكن تحمله، اكسبكتد ايرور ريت اللي انا متوقعه، واكتشوال ايرور ريت. تمام. يبقى انسر ايه؟ انكوريكت. The expected error rate is associated with attribute sampling. يبقى معنى كده إذا كنت بتكلم على مقياس للفاريابيليتي، يبقى بتتكلم على مقياسين هم الفاريابيليتي. مقياس في الاتريبيوت سامبلينج اسمه ايه؟ error rate. سواء بقى تورنبل ايرور ريت، اكشوال ايرور ريت، واكسبكتد ايرور ريت. اذا كنت بتتكلم على مقياس للفاريابيليتي في الفاريابل سامبلينج، فانت بتتكلم على ايه؟ الستاندرد ديفيشن. افصل بقى، افصل. نمره بي، ليفل اوف كونفيدنس ديزاير. كلمه كونفيدنس يعني نسبه الايه يا اولاد؟ ايوه، نسبه الثقه. يبقى انا كاوديتور عايز اتكلم بنسبه ثقه 95%، غير لما اكون عايز اتكلم بنسبه ثقه 80%، غير لما اكون عايز اتكلم بنسبه ثقه 97%. يبقى انا كل ما عايز اعلي مستوى الثقه بتاعي، يبقى معنى كده لازم الرينج بتاعي يحصل له ايه؟ اللي هو الكونفيدنس انترفال، ومستوى البريسيشن بتاعي يقل. تمام؟ يبقى انسر بي انكوريكت بيكوز ذا ديزاير تو كونفيدنس. ودي على فكره جادجمنتال الاوديتور بيحطها. لما تكون عندك تسكايه جديده، لما يكون عندك عميل خطير، لما تكون خايف وانت داخل تفحص، يبقى عايز تعمل ايه في الديزاير تو كونفيدنس؟ تعليه، تكبره. تمام؟ ذا ديزاير تو كونفيدنس ليفل از ديتيرمند باي ذا انترنال اوديتور جادجمنت. يعني ليس هذا بنتيجه احصائيه بتخرج من وراء السامبلينج ريزلت، ولكن هي جادجمنت افتراضي بيحطه الاوديتور بناء عليه، بيجمع نتائج العينه ويفسر نتائج العينه. يبقى معنى كده ان دي حته جادجمنت بترجع لخطوره التسكايه، بترجع لعدد مرات دخولك قبل كده، بترجع لمستوى الضعف اللي انت مترقبه على الكنترولز في هذه التسكايه، او المس ستيتمنت لو انت هتعمل سبستانتيف تيست وخلافه. نمره دي، اكستنت اوف بريسيشن اتشيفد. احنا لسه بنقول درجه البريسيشن او درجه الدقه، الدقه في الفاريبل سامبلينج بتعتمد على الايه؟ الكونفيدنس انترفال بعلاقه عكسيه. انسر دي انكوريكت بيكوز اكستنت درجه البريسيشن الدقه اتشيفد ان ا فاريبل سامبلينج از كومبيوتد يوزنج ا ستاندرد ديفيوجن. يعني اثنين ستاندرد ديفيوجن، ثلاثة ستاندرد ديفيشن، ولا واحد ستاندرد ديفيشن. يبقى انا بتكلم هنا على الكونفيدنس انترفال، يبقى درجة البرسيشن بتعتمد على، انا بتكلم بوسع كامل حرف معياري. يبقى لما بقول بدرجة ثقة 98% انه المية وهي الوسط الحسابي للعينة، غالبا الوسط الحسابي المجتمع مش هيقل عن 97، مش هيزيد عن 103. يبقى انا الاكسيتنت بتاعت البرسيشن بتاعتي واحد يميني واحد يساري انحراف معياري. عشان كده نسبة الاحتمال انا بتكلم بيه نسبة صغيرة. عايز بقى اخلي درجة الدقة اصغر، فوسع الكونفيدنس انترفال. عايز اخلي درجة الدقة اصغر فاصغر، بس الرينج يوسع. فمعنى كده ان انا اتكلم على ثلاثة انحراف معياري، واتكلم بنسبة ثقة اعلى او بدرجة احتمال اعلى. تمام؟ عدد الانحرافات المعياريه هي مدى البعد او القرب. الانحراف المعياري وحده وحده وحده. لما قلت في مثالي هنا انه مثلا المتوسط بتاع عينه 100، الانحراف المعياري لما قسته بالقانون بالفورمولا طلع 3. 3 معناها ايه؟ 3 معناها انا بتوقع ان مفردات العينة اللي اتكلمت عليها هتزيد او تقل عن المية بثلاثة، هتزيد او تقل. خلاص انا قست الانحراف المعياري. خلاص نيجي خطوة رقم 2. طب انا دلوقتي عايز اقول ان الانحراف المعياري الواحد بثلاثة، يبقى انحرافين بستة، يبقى ثلاث انحرافات بتسعة، يبقى اربع انحرافات باثناشر. طب انا عايز اقدر اعمم نتائج العينة على المجتمع، فبقول طيب انا عارف ان الانحراف المعياري ثلاثة للعينة، فبقول طيب ما هو ممكن العينة تختلف عن المجتمع خالص، ممكن. فعشان كده عايز عند مستوى probability معين، عند درجة ثقة معينة، بقول انا واثق بنسبة، خلينا اخر نسبة كم في المية؟ 99.7% ان الوسط الحسابي، ان الوسط الحسابي للمجتمع اللي اخذت منه هذه العينة مش هيزيد عن 3 انحراف معياري يمين و3 انحراف معياري يساري. يعني معنى كده ان الوسط الحسابي الحقيقي لك يا مجتمع لابد وان يقع ما بين قيمة قدرها 109 وقيمة قدرها ده 3 ستاندرد ديفيشن، ده مش ستاندرد ديفيشن. فانا بتكلم هنا بنسبه كونفيدنس معينه، نسبه ثقه معينه، انا واثق بنسبه 95%. من ايه؟ واثق من ان الوسط الحسابي بتاع اللي ما اعرفوش، انا ما فحصتهوش، بتاع المجتمع بيبعد 3 انحرافات معياريه يمين و3 يساري. يعني ايه يبعد 3 يمين و3 يساري؟ يعني معناها ان قيمه الوسط الحسابي للمجتمع سوف تتراوح ما بين 109 و91 ب3 انحراف معياري. شو بقى الجمله؟ يبقى فاريابيليتي يعني ستاندرد ديفيشن يعني انحراف بوحده، عدد الستاندرد ديفيشن اللي بتبعد بيها يعني عايز احدد مستوى الدقه اللي بتكلم بيه في تعميم نتائج عين على المجتمع. وصلت ولا لسه؟ لا لسه بقى، ما انا ما اتكلمتش، ده احنا هنتكلم على مليون شكل من اشكال العينه، قد تكون راندم، قد تكون ديسكفري، قد تكون مش عارف بلوك، حد هنتكلم على اشكال كثيره العينه. بس انا ما بتكلمش دلوقتي على العينه خدتها على اساس ايه، انا بتكلم على المدلول. جه معاد الصلاه؟ طيب صلوا بعد كده نرجع نتكلم. انا لا لا عايز اعدي، عايز اعدي درجه القوم كلام، عايز درجه القوم كلامي. ما انا مستني بس عشان الشيخ فين؟ راح يجيب ورق. فيش ورق اللي هو بتاع المرة اللي فاتت والاصل معي. طيب بس طب ايه على السريع، على السريع بس، طب اقول لك حاجة وقال اصل هما سهلين قوي، ما تقعد اتنين اتنين كده جنب بعض وبعد كده نصورها في الاخر. مش مشكلة لك. جوينت بروبابيليتي يعني ايه؟ اقول لك انا. لو كان احتمال مثلا، لو كان احتمال ان عفريت يطلع لك 10% واحتمال ان النور يتقطع 20%، لو سألتك بقى ما هو احتمال ان عفريت يطلع لك والنور مقطوع، ده تبقى قمة الرعب. يبقى انت بتضرب الاحتمالين في بعض، بتضرب الاحتمالين في بعض. انت لما بتضرب احتمالات بتصغر، لما بتضرب الاحتمالات بتصغر، لما بتجمع احتمالات بتكبر الاحتمال. فلو قلت 20% في 10% تطلع 2%، يبقى اذا كان احتمال عفريت يطلع لك 10%، احتمال ان النور يتقطع 20%، يبقى احتمال ان عفريت يطلع لك والنور مقطوع 2%. يبقى تعالى نعرف من هنا يعني ايه جوينت بروبابيليتي. جوينت بروبابيليتي اوف اوكيورنس، الاحتمال المشترك لاوكيورنس يعني لحدوث، اوف تو اندبندنت ايفنتس، العفريت يطلع لك ده ايفنت اندبندنت يعني مش مرتبط بالنور المقطوع، مش مرتبط بالنور المقطوع. 802 ايه بقى؟ تو اندبندنت ايفنت يعني قطع النور ده ايفنت، ده واحد، العفريت يطلع لك ده ايفنت تاني. الاحتمال لاثنين اندبندنت ايفنتس ان هم يقعوا سيملتينيوسلي في نفس اللحظه في نفس الوقت، سيملتينيوسلي. طب بيساوي ايه الاحتمال ده؟ الجوينت بروبابيليتي ده ايكوالز ذا برودكت، بيساوي حاصل ضرب اوف زير انديفيديوال بروبابيليتيز. يبقى هو حاصل ضرب بروبابيليتي واحد في بروبابيليتي اثنين. مثال على كده، ان اورجانيزيشن يوزز تو ميجور ماتيريالز، اورجانيزيشن بتستخدم 2 تو ميجور ماتيريال انبوتس ان اتس برودكشن في عمليتها الانتاجيه، to prepare its manufacturing operation plan. طبعا هنا في planning، في عملية تخطيط، فالتخطيط يعني توقع، فالتوقع يبقى انت عايز تحط بقى الخامة احتياجاتك منها السنة الجاية كام واسعارها ايه، مش كده برضو؟ عشان تعرف الخامات المتوقع استخدامها السنة الجاية لازم تعرفها كمية ولازم تعرفها سعر، لوضع plan يبقى لازمك الاثنين مع بعض. The organization has to project عليها انها تتنبأ تتوقع بالcost changes of these material inputs. ماشي يا عم. يبقى معنى كده عشان احط خطة السنة الجاية عايز اتوقع ايه التغيرات اللي ممكن تحصل على سعر الخامات. The cost changes are independent. يعني ايه cost changes are independent؟ يعني ممكن الخامة ايه؟ تعلى بص الخامات. ممكن خامة ماتيريال واحد وماتيريال اتنين. ممكن ماتيريال واحد بنسبة 3% انها تعلى. طب تعلى بقد ايه؟ ب30%. يبقى هنا خلي بالك بقى ما بين حاجتين. 30% هو الاحتمال بتاع علو الخامة رقم واحد. تمام. بس تعلى بايه؟ احتمال 30% تعلى بكم في المية؟ بثلاثة. يعني لو كان ثمنها 100 جنيه الوحدة تبقى ب103. وايضا 50% هو احتمال علو الخامة التانية ماتيريال اتنين بنسبة كم في المية؟ برضو بثلاثة في المية. بس خلي بالك ممكن خامة منهم تعلى ب3%، خامة منهم تانية تعلى ب5%، او خامة تعلى ب10%. ليه؟ لانه اسعار الخامات independent events. يعني ايه اسعار خامات independent؟ يعني مش لازم الخامتين يعلوا بنفس النسبة، مش كده برضو؟ عشان كده بيقول لك the cost changes، مهمة اول حتة دي، are independent of one another. يعني كلا على حاجة. The purchasing department، وهي ادارة المشتريات، لان هي المسؤولة عن انحراف السعر، ادارة المشتريات هي المسؤولة عن انحراف السعر، provides the following probabilities associated with the projected cost changes. قال اول حاجة قال لك الكوست تشينج قد يحصل 3% زيادة في سعر الخامة، او قد يحصل 5% زيادة في سعر الخامة، او قد يحدث 10% زيادة في سعر الخامة. الخامة الاولى احتمال حدوث تغير فيها ب 3% قدره 30%. الخامة الثانية احتمال حدوث تغير ب 3% 50%. يعني البروبابيليتي ان الخامة الاولى الخامة الثانية البروبابيليتي ان الخامة التانية تغلى ب3% اعلى من بروبابيليتي غلو الخامة الاولى ب3%. تمام. بيسألك كده بقى السؤال في منتهى البساطة. The probability that there will be a 3% increase in cost of both material واحد وماتيريال اتنين. يعني ان ماتيريال واحد وماتيريال اتنين الاتنين يغلوا ب3%. البروبابيليتي بتاعت واحد هي كام؟ البروبابيليتي بتاعت وحهم هي محصله ضرب الاثنين بروبابيليتي، صح ولا غلط؟ تمام. اللي هو 30% في 50% يعني في 15%. وعشان كده انا عملت لك بقى كله البروبابيليتي بتاع ان الخامتين مع بعض يغلوا ب 5% هي محصله ضرب احتمال غلو الاولى ب 5% اللي هو 50% زائد مضروب في احتمال غلو الماده الثانيه ب 5% اللي هو 40%، يبقى 20%. من هنا تقدر تطلع بقى تبادل وتوفيق زي ما انت عايز. يعني ممكن في الامتحان يقول لك البروبابيليتي ان الخامه الاولى تغلى ب 3% بيتكلمني على كام بروبابيليتي هنا؟ خامه 3% ان الخامه الاولى تغلى ب 3% 30%، والخامه الثانيه تغلى ب 10% 10% يبقى 3 في 10 يبقى 3% وهكذا. يبقى اي محصله جوينت بروبابيليتي هي محصله ضرب الاثنين بروبابيليتيز في بعض. لو كانت صعبه خد الثانيه. An automobile dealer تاجر عربيات owns two dealerships بيملك مكانين بيبيع فيهم العربيات that are located 500 miles apart. يعني واحدة فيهم بعيد عن الثانية 500 ميل، يعني ملهمش علاقة ببعض، ملهمش علاقة ببعض، يعني مبيعاتهم مش مرتبطة مع بعض، مش سوق واحد يعني. ماشي. Auto sales مبيعات السيارات at each location في كل موقع are independent of the sales at the other. يعني معنى كده المبيعات في اللوكيشن واحد بتختلف عن المبيعات في اللوكيشن دي. ماشي. probabilities ان المبيعات قد تكون يا هاي يا نورمال يا لو. probability ان المبيعات تكون هاي 30% للمبيعات تكون هاي في لوكيشن واحد و 40% probability ان المبيعات تكون هاي في لوكيشن اثنين. probability ان المبيعات تكون نورمال في لوكيشن واحد 40% انها تكون نورمال في لوكيشن اثنين 40%. البروبابيليتي ان المبيعات تكون لو بالنسبه للوكيشن واحد 30% بالنسبه للوكيشن الثاني 20%. السؤال ايه هي البروبابيليتي ذات بوث لوكيشنز ان الموقعين يكون عندهم هاي سيلز يبقى محصل الضرب probability الهاي سيلز 1 في 2، يبقى 30% في 40%، يعني 12%. صعبة؟ دي اسمها joint probability. يبقى joint يعني احتمال حدثين مستقلين يقعوا في نفس الايه الوقت بالظبط كده. ايه احتمال ان ازاز البرابريس القداماني بتاع عربيتك في نفس اليوم يتكسر ويكون كمان الكاوتش بتاعك يدخل فيه مسمار في نفس اليوم؟ يبقى هي محصلة ضرب ايه في ايه؟ احتمال كسر البرابريس في احتمال خرم في الكاوتش. دول احداث اندبندنت. لكن غير بقى لما اقول لك اذا كان احتمال انك تتضرب وتتعور، طب ما هو الضرب هيؤدي للتعوير. يبقى لو انت هتضربت هتتعور، دول اندبندنت ولا ميوتشوال؟ دول مش اندبندنت، لانه الضرب يؤدي الى تعوير. فاهم الفكره؟ لكن ده حدث وده حدث. تمام. بسالك سؤال تاني. السؤال ده صعب شويه، اقروه بعد كده نتكلم فيه. سؤال فيه فكر كده، اقروه بعد كده نتكلم فيه. في جوينت بروبابيليتي مع اكسبكتد فاليوم، دخلهم في بعض. يعني تحلوا لي السؤالين اللي ورا بعض بقى، اللي هو ده واللي بعده كمان، عشان نشوف ايه مستوى اللياقه الذهنيه، ماشي ولا مش ماشي. From both retail and wholesale divisions. Records between divisions. Wholesale or retail. They got the problem with the taxi. Upon inspecting, well, the auditor under inspection of contents of one randomly selected box. The box are all black. رح فحص المحتويات بتاعته. المحتويات بتاعته كانت بطاطس. كانت بطاطس. محتوياته فتح الصندوق لقى بطاطس. ماشي. The internal auditor discovered that they do not match the label. لكن الليبل كان مكتوب عليه مانجو. الليبل كان مكتوب عليه في البوكس مانجو ومحتوياته فتحها لقاها مش مانجو، لقاها بطاطس. ماشي. ده صندوق واحد اختاروا ايه؟ صدفة من الهول سيل، من مش الهول سيل، من الوير هاوس. والوير هاوس بيحتوي على بوكس للاثنين، ده وده. On average, error of this kind has occurred in 6% للريتيل بوكسز. يعني المخزن ده فيه بوكسات كتير. المخزن ده فيه بوكسات كتير. من البوكسات دي بوكسات تخص مين؟ بوكسات طالعه للهول سيل وبوكسات ثانيه طالعه للايه؟ ريتيل. تمام. فبيقول لك اون افريج معدل الخطا ان الليبل مش ماتش مع الكونتين 6% للريتيل. يبقى معدل الخطا 6%. تمام. قد 2% معدل الخطا بعد الماتش اللي بين الليبل والكونتينت 2% بالنسبه للهول سيل. Unfortunately, the part of the label indicating the division of origin is illegible، غير متاح. يعني انا مش قادر اعرف اللي انا فحصته ده بتاع مين فيه، وانا مش عارف. بس انا عارف انه نسبة الخطأ 2% في البوكس ما بينها وما بين الليبل والريتيل 6%. The internal auditor does know يعني يعرف. Does know كان يعرف على علم. That two-thirds of books in the warehouse comes from wholesale. يعني هو عارف ان عدد البوكسات دي كلها مثلا قول دول 90 بوكس مثلا. بيقول لك ان من ال 90 بوكس تلتينها جاي من الريتيل. تلتين ال 90 بوكس يعني 60. يبقى هنا تلتين وهنا تلت. تمام. يبقى اذا كان في 90 بوكس في الوير هاوس يبقى دول تلتين يعني بيساوي 60 بوكس وده تلت يعني بيساوي 30 بوكس وده للهول سيل للريتيل ولا للسيل؟ 30 للهول سيل و 30 للريتيل. تمام. بيسألك بقى السؤال من اول هنا which of the following can be concluded؟ ايه اللي نقدر نستخلصه من هذا؟ نمرة ايه؟ The box is more likely to have come البوكس اللي بعته اللي هو غير مطابق او فحصل بوكس واحد غير مطابق لكن كان ممكن يفحص اكتر بس هو فحص بوكس. البوكس اللي فحصه ده more likely. more likely يعني درجة الاحتمال فيه اعلى. more likely يعني درجة الاحتمال اعلى. more likely to have come من الريتيل ديفيجن ولا البوكس more likely have come from wholesale division ولا the proportion of retail boxes in the warehouse is probably much larger than. لا سي ودي غلط. ليه؟ هو بيتكلم على ايه في سي ودي؟ في سي ودي نسبة التلتين ونسبة التلت. ان البروبورشن اللي هو بيعتقده التلتين اللي بيعتقده خاصين من الوصين من البوكسز مش صحيحة وانه نسبة التلت مش صحيحة. اذا كان هو فرضها لي بيقول لي الاوديتور عارف فعشان كده ان نسبة التلتين من البوكسز اللي في الوير هاوس جاية من الوصين ونسبة التلت من البوكس اللي في الوير هاوس جاية من الريتيل انا ما اقدرش اعطيها لان هو اوريدي الهالي الهالي. يبقى هو بيلعب ما بين ايه وبين نسبة الخطأ الصندوق اللي اتفحص جاي منين احتماله ايه. اولا لما نيجي نقول نسبة الخطأ 2% في تلتين يعني نسبة الخطأ بتساوي قد ايه؟ بالرغم انا عملت فيها جدول نسبة الخطأ 2% في تلتين يعني 1%. حد معاك الكليتور اضرب 2% 2 على 3 اسهلها لك. اضرب 2% في 60 صندوق عشان اطلعها لك رقم. يبقى لما يكون 60 صندوق يخص الريتيل في هذا الوير هاوس نسبة الخطأ فيها قد ايه؟ 2% يعني كام؟ 1.2 صندوق هنا. تمام. ونسبة الخطأ 6% في تلت الستة يعني 2%. لو افترضتها ارقام يعني 30 صندوق 6% في 30 صندوق يعني 1.8 ماشي. ممكن اجيبها بالطريقتين. عدد الصناديق الخطأ من كل 90 صندوق من كل 90 صندوق ال 90 صندوق يتقسموا هم ليه 60 30 نسبة الصناديق الخطأ من ال 60 اللي موجودين في الهول سيل 1.2 نسبة الصناديق الخطأ خطأ في الليبلنج ما بينها وما بين الكونتين يعني عبارة عن 1.8 صندوق من كل 30 صندوق. طب ما تيجي نجمع عدد الصناديق الكلية عدد الصناديق الكلية بيساوي كام صندوق؟ الخطأ 3. طب ما تيجي تنسب 1.2 على 3 يبقى معدل الخطأ يساوي كام؟ وهنا 1.8 على 3 نسبة الخطأ يساوي كام؟ يبقى هنا 40% أو هنا 60%. طب ما تيجي تنسبها سيبك من عدد الصناديق ما تيجي تنسبها كنسب 1.3 معدل الخطأ في الهول سيل و 2% معدل الخطأ فين؟ في الريتيل. يعني اجمالي مش نسب بقى مش اعداد صناديق اجمالي نسب الخطأ الكلية 100% من الخطأ يساوي قد ايه؟ 1.3 زائد 2 يعني 3.3. طب ما تنسبها كنسب ال 1.3 مقسومة على 3 وثلث، وهنا 2% منسوبة على 3 وثلث. يبقى معنى كده ان نسبة الخطأ، ان احتمال مجيء الخطأ من الرنتين 60%، احتمال مجيء الخطأ من الهولسين 40%. يبقى مور لايكل ان الصندوق اللي اتفحص بنسبة 60% ان الصندوق اللي فحصه ده كان جاي منين؟ من الريتيل. مش كده برضه؟ يعني مع بعض الارقام ممكن انك تحكم عليها بحكمتك، لكن لما تبقى الارقام قريبه قوي والفروقات قريبه انت ممكن تلاقي دي 59 مثلا 49% ودي 51%. فاهم قصدي؟ فانت عايز تاخد تكسيب رياضي عشان تجيبها صح. يبقى ده معناها ان انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت ايه اللي انا عملته عشان اتعامل مع المساله دي؟ واحد انه انا عارف ان 2% و 6% دي نسبة الخطأ من كل 100 صندوق موجود في الهول سيل، ونسبة الخطأ من كل 100 صندوق موجودة في الريتيل. طب اجمالي الصناديق اللي موجودة في الاثنين متوزعة ازاي؟ يبقى لما بضرب الجزء من 100 صندوق الكل، اي 100 صندوق موجودين في الهول سيل، تلتينهم جاي من الهول سيل وتلتينهم جاي من الريتيل، يبقى عدد الصناديق في نسبة الخطأ بيطلع لي النسبة للخطأ داخل المخزن. الفكرة جاية ازاي؟ عقدة؟ ما فهمتوش الحاجات دي؟ مش هتيجي في الامتحان. بس انا ايه؟ يعني امال اعمل معاكم ترابل شوتنج كتير فيها ليه؟ تضرب معاك كده في حاجة. السؤال اللي بعده شوية يمكن اعلى. ده برضه اكسبكتد فاليو مع ايه؟ مع جوينت. The internal auditor is attempting بيحاول to evaluate the potential dollar effect of a control breakdown. Control breakdown يعني ايه؟ Control breakdown يعني ايه؟ يعني فشل، فشل كنترول، يعني كنترول محطوط لكنه ما بيتنفس. Not operating effectively. Not operating effectively. فالراجل عايز يبتدي يحط monetary value الناشئة عن فشل كنترول معين. انتي السيلز سايكل، الكنترول اللي بيتكلم عليه ده في دورة المبيعات السيلز سايكل. تو كنترولز ار انفولفد. ماشي يا عم. قال لك في 2 كنترولز في السيلز سايكل انا عايز اغيرهم. ايه هم؟ ذي بروبابيلتي ذات كنترول A ويل فيل 10%. يبقى في كنترول A. في كنترول اكيد تاني، طالما في ايه يبقى في كنترول دي. البروبابيلتي لفشل الكنترول ايه؟ كم في المية؟ 10%. البروبابيلتي لفشل الكنترول بي كم في المية؟ 5%. بكم؟ راجل the controls are independent، يعني كل كنترول، يعني نفشل ايه وبي لا، ممكن نفشل بي وبي لا، ممكن نفشلهم هما الاثنين، ممكن مرة واحدة نفشل. هذه الأربع احتمالات الموجودة. Such that بالكيفية the failure of one، فشل أحد الاثنين كنترولز دول does not affect the failure of the other. يعني مش بالضرورة لو واحد فشل الثاني يفشل. تمام. In evaluating the potential exposure، potential exposure فاكرين الريسك والقياس النقدي للpotential exposure بتاع الريسك. To the organization, the internal auditor determines that the cost of control A failure 10,000 دولار. يعني لو كنترول A فشل يكلف الشركة فشله 10,000 دولار في شكل اختلاسات، شكل ضياع الموارد. The cost of control B failure 25,000 دولار. ماشي. And the cost of failure of both، لو الاثنين مع بعض فشلوا ده يكلف الشركه قد ايه؟ at the same time is an additional. an additional يعني ايه؟ يعني العشرة هتقع والخمسة هتقع وهيقع عليهم كمان تكلفه اضافيه نتيجه فشل الكنترولين مع بعض قدرها ايه؟ 200 دولار. ماشي. يبقى هو مديني دلوقتي 3 خسائر متوقعه. خساره متوقعه اسم فشل ايه لوحده، خساره متوقعه اسم فشل ايه لوحده، خساره متوقعه لو فشل الاثنين كنترول مع بعض. ماشي. If the control procedures are not made more effective, are not made more effective يعني معناها اذا فشل الاثنين كنترول، ايه بقى اذا كنترول بروسيجرز واحد، the expected cost to the organization هتكون كام؟ يبقى نمسك واحده واحده. في كم خساره هنا؟ في الاول خساره فشل الكنترول دي لوحده اللي هي كام؟ 10% في 10,000 يعني. خساره فشل بي لوحده كام؟ يبقى 25,250. يبقى دي لو فشل الاثنين يبقى معناها 1000 هتخسرها ومعناها 1250 هتخسرها، ولو فشل الاثنين يعني لو حققت الجوينت بروبابيلتي هتخسر كام؟ باحتمال كام بقى؟ باحتمال يبقى الجوينت بروبابيلتي 5% في 10% يعني 2% 2% فعلا؟ نص؟ نص. يبقى 5% في 10% يعني النص، نص في المية، نص في المية تكتب بوينت او فاي، نص في المية تكتب تطلع بكام؟ بقى يبقى يبقى الخسائر الكلية في هذه الحالة هتكون 1000 ناشئة عن فشل كنترول A، 1250 ناشئة عن فشل كنترول B، زائد 1000 ناشئة عن فشل الاثنين كنترول، يعني 3250 دولار. صعبة؟ لا والله. طب هو ممكن يكسبها نتيجه السرقات وبناء على قرايه السيتي. لا ما افتكرش. لو معاك كالكليتر اصدقها، لو معاكش كالكليتر ما اصدقهاش. هو الجزء ده بيرجو طلبة السي ام اي تحت الكوانتيتيف ميثودز اسمه probability، بيرجو حوالي مثلا 8 محاضرات، probability بتتشرح ب 8 محاضرات مش هنتكلم فيها تاني كتير كفاية عليها. نرجع لصفحة 847 ندخل. يعني انا صح ولا غلط؟ طيب ما هو نص يبقى 5,000 معروف، نص في المية يعني 5,000. السامبلز عندنا نوعين، statistical دي بقى قرار بياخده مين؟ الاوديتور، يا اما judgmental non statistical. يبقى انواع السامبلز من فوق نوعين، انواع السامبلز من فوق تقسيمة فوقية نوعين، statistical and non-statistical sampling. statistical and non-statistical sampling are both الاثنين. يعني في حالات انت كأوديتور ما بتستخدمش العينات الإحصائية، بتحب العينة الحكمية. لو انا سألتك سؤال كده وجالك في الامتحان في ثانية نتائج مين فيهم more reliable عن التانية؟ الإحصائية. مين قال؟ مين قال؟ ما تقدرش تعرف، ما تقدرش تعرف. لا مر الليابل في كل الحالات انك انت تبني عليها كونكلوجن. لا ليس بالضرورة ان العينة الاحصائية مر ريلايبل، ولكن فكرة الاحصاء، فكرة الاحصاء بتعمل لك كوانتيفيكيشن، يعني بتخليك تتعامل مع المتغيرات وقياس الريسكات وتحديد حجم العينة. كل ده بيبقى كوانتي فاير، كل ده بيبقى ايه؟ كوانت. وهي الميزة الوحيدة، وده سؤال الامتحان في الحتة دي، سؤال الامتحان هيجي في الحتة دي، العينة الاحصائية كوانتيفايبل، العينة الاحصائية كوانتيفايبل، عشان كده هي اوبجكتيف ولا سبجكتيف؟ اوبجكتيف. اما العينة الجادجمنتال سبجكتيف، لان نتائجها في معظم الحالات نون كوانتيفايبل. لكن مين ريلايبل عن التاني؟ يرجع للجادجمنت بتاعك، يرجع للموقف، يرجع للمجتمع اللي بتاخد منه العينه، يرجع للكوست بنفيت اناليسيس، لان استخدام العينات الاحصائيه مور كوستلي، مش كده برضو؟ تمام. statistical and non-statistical sampling are both كليهما used to project. كلمة project يعني علشان اعمل ايه؟ الاسقاط، لا، لتعميم، تعميم نتائج هذه العينة سواء statistical او non-statistical على المجتمع. يبقى انا اخد اسقاط، هي كلمة اسقاط في علم النفس، الاسقاط حاجة تانية، ان انا اشوف ايه الوحش اللي فيا واقوله على الناس. يعني انا شكاك مثلا، فقول فلان الفلاني شكاك، يبقى ده اسمه اسقاط. فهنا تو بروجكت يعني معناها لتعميم نتائج عينه على المجتمع. اربوث يوز تو بروجكت ذي كاركترستكس، خصائص اوف بوبوليشن، لتوقع خصائص مجتمع. ماشي يا عم. ان اسامبلينج ابلكيشن، كلمه ابلكيشن يعني معناها وانا بطبق السامبلينج بشغلي، the group of items اللي انا بختار منه السامبل اسمه ايه؟ population. يبقى البوبوليشن هو عبارة عن المجتمع اللي هتتاخد منه العينة سواء احصائية او غير احصائية. يبقى the group of items about which the auditor wants to estimate some characteristics، بعض الخصائص، is called population. هنا اذا انت عينك مش على البوبوليشن الصحيح، عبثا ما تفعل. اذا عينك مش على البوبوليشن الصحيح، عبثا جميع اجراءاتك. يبقى معنى كده ان انت عشان تختار عينة يبقى لازم تحدد ايه هو البوبوليشن، وعشان تحدد ايه هو البوبوليشن لازم الاول تحدد ايه هو الاوديت اوبجكتيف تو بي اتشيفد. يبقى معنى كده، نرجع مرة تانية، يبقى انا لازم يكون الاول في دماغي اوديت ايه؟ اوبجكتيف. الاوديت اوبجكتيف بيحدد لي المجتمع، المجتمع اللي تحدد هختار منه العينه سواء الاحصائيه او غير الاحصائيه. اذا فشلت في تحديد المجتمع اللي انت هتختار منه، هيخليك تطلع بنتائج للعينه وتعممها على مجتمع وكلا من العينه اللي انت خرجت منها النتائج والمجتمع اللي تم تعميم النتائج عليه، كلاهما irrelevant conclusion اللي انت هتبنيها irrelevant، مش كده برضو؟ يبقى اذا هنا في قاعده منطقيه بقى، فين الاوديت اوبجكتيف اللي هيحدد لك الابروبريت اوديت بروسيجر؟ من خلال الابروبريت اوديت بروسيجر هتعمل ويل ديفينيشن للبوبوليشن اوف انترست، بوبوليشن اللي انت عايز تهتم بيه، اللي بناء عليها تسحب الايه؟ يبقى اذا كل نتائج شغلك غلط لو انت حددت اوديت اوبجكتيف غلط، او حددت مجتمع غلط ما يستوفيش الاوديت اوبجكتيف اللي انت محدده. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ رحت انا مدي لك مثال على كده شديد الايه؟ الغتاته شويه، عشان اعرفك يعني ايه بوبوليشن سليم، يعني ايه بوبوليشن غلط. The internal auditor wishes to test the assertion. Assertion ده هو تأكيد الإدارة. في طبعا انتوا خدتوا المانجمنت assertions، الفاليويشن ده assertion، البريزنتيشن assertion، الاكزيستنس assertion، الكومبليتنس assertion، assertions كتير. طب ايه الassertion اللي انت عايز تأكده عم؟ The internal auditor wishes to test the assertion that all claims paid، انه جميع ما دفع من كليمز، مطالبات، جميع المطالبات التي دفعت باي ميديكال انشورر. مين هو الميديكال انشورر؟ شركة عاملة نظام تأمينات، عاملة نظام رعاية صحية، صندوق رعاية صحية. ممكن تكون الشركة هي اللي بترعاه او توديه لشركة متخصصة في ادارته اسمها ميديكال انشورر. الشركة المتخصصة في ادارة برنامج الرعاية الصحية بتاع الشركة بيتعامل مع اطباء وبيتعامل مع مستشفى، فيا مش كده برضو؟ تمام. فبيحصل كليم، كليم يعني معناها انه جاي من المستشفى ان فلان الفلاني راح وتعالج هناك في المستشفى وكلف ده احد موظفين المستشفى، وكلف المستشفى $2000، فدي اسمها البيت كليمز. يبقى البيت كليمز هي اللي جايه للميديكال انشورنس للسداد، جايه مين؟ من المستشفيات ومن الاطباء ومن العيادات والخلاف. تمام. The internal auditor wishes to test the assertion that all claims paid by the medical insurer contains proper authorization and documentation. طب خليني اسالك بقى سؤال، العينه اللي انا هختارها دلوقتي بغض النظر بقى ايه المجتمع اللي انا هختار منه، مش مهم دلوقتي، العينه دي بقى هتبقى attribute sample ولا هتبقى variable sampling؟ attribute sampling، لان ده تيست الكنترول ولا سبستانتيف تيست؟ ايوه ده تيست الكنترول، ان انا عايز اضمن في بروبر اوثرايزيشن، ده واحد. اتنين، في كومبليتنس في الدوكيومنتيشن، يعني مفيش مستندات ناقصه، يبقى ده تيست الكنترول. يبقى انا عايز هنا اعرف تيست الكنترول. الله ينور عليك. ده بعديها، لا هو لغايه دلوقتي هو بيتكلم على ايه؟ شوف طبعا هو يقول لك بعد كده وانا عايز اعمل عليها حاجات تانية كتيره، بس لغايه النقطه اللي انا واقف عندها دي بيقول لك ايه؟ عايز يتاكد للاسيرشن اللي بيقول ان كل حاجه اتدفعت كونتينز بروبر اوثرايزيشن، يبقى انا براجع هنا ايه؟ ابروفل. ابروفل يعني سيجنتشر من الشخص كمان الاوثرايزد ليه، اند دوكيومنتيشن، بروبر دوكيومنتيشن، توجد مجموعه المستندات الواجب انها تبقى موجوده. لسه لغايه دلوقتي ما رجعش ايه اموز. مش معنى ان هو يعمل اتريبيوت في دول تيست، يعني بعض العينات بختارها لهدفين، اعمل بيها اتريبيوت سامبلينج واطور من العينه عشان اعمل عليها فاريبل سامبلينج. ممكن طبعا، ده ممكن اكيد. لا يعني مش ما بلاش الغرض الاساسي ليه، لان الاوديتور في اثناء شغله على القوائم الماليه بيمر بحاجتين، التست اوف كنترول، وهذا وجوبي. ليه؟ لان التست اوف كنترول لو انا ما عملتهوش، فاكرين الاوديت ريسك بتساوي IR CR VR، فمعنى كده الاوديت ريسك دي عشان اوصل لها قلت 5%، انا عايز مستوى ريسك 5% اللي محصله ضرب الثلاثه دول يكونوا 5%. يبقى معنى كده لازم اعرف الكنترول ريسك كام والانهيرنت ريسك كام. لو ما عملتهمش، يعني لو ما عملتش تيست للكنترول اتمصت بيه اسست على كام؟ على 100%، صح ولا غلط؟ لازم، ما اقدرش ان انا يعني في حاله غياب التيست والكنترول ما اقدرش اوصي للكنترول ريسك ولا الانهيرنت ريسك، فانا محتاج اوصي كنترول ريسك والانهيرنت ريسك عشان خاطر يحصل ايه ديتكشن ريسك ترتفع. فلما ترتفع شويه السبستانتيف تيست بتاعتي يحصل لها ايه؟ تقل عند نفس السبيسيفايد ليفل من الاوديت ريسك، ده الهدف بتاعي. فانا لازم اعمل تيست اوف كنترول في محاوله مني لتخفيض الحته الاسهل عشان ما تعبش نفسي في عينات ايه؟ كبيره. تمام. بيكمل الراجل، all claims paid by the medical insurers contain proper authorization and documentation including but not limited to validity of claims. هنا بقى اتكلمنا على حتة في substantive test، هي كنترول لسه لغايه دلوقتي بس هيكمل. validity of claims معناها ايه؟ مدى صحة المتقدم بطلب للصرف، يعني المستشفى اللي جاي منها، هل دي مستشفى من المرخصين ليها للتعامل معانا ولا لا؟ فلان الفلاني اللي مضى على ان هو اتعالج بالحاجات دي كلها، ده موظف عندنا ولا لا؟ دي بقى validity of claims، يبقى معناها ان انا عايز ابص في الدوكيومنتيشن ويشمل ده كله. From an approved physician، من مين؟ من الاطباء اللي متوافق عليهم بمعرفتنا ان هم دول الاخصائيين بتوع العلاج المرخص ليهم بالتعامل معانا. And an indication that claims compiles with claimant's policy. Claimant's اللي هو المطالب، اللي هو الشركة. Claimant's policy اللي هو الشركة. يبقى وإن الكليم متسقة مع البوليسيز اللي حطتها الشركة. يعني مثلا الشركة بتسمح لك بإنك تعمل عمليات جراحية في كات وكيت وكيت وكيت. بس أنت جيت تقول لها والله أنا بعمل عملية تجميل. قالت لك لا دي مش في البوليسي بتاعتنا. يبقى عايزين نضمن كمان إن المستشفى لما جابت المطالبة ان هذا الكليم يخلو من مطالبات باستعداد عمليات تجميل على سبيل المثال، لان مش في البوليسي بتاعتنا. يبقى عايز اتاكد من دوكيومنتيشن من سلامه كل حاجه بقى. تمام. The most appropriate engagement procedure. طبعا هو حط لك الاوديت اوبجكتيف اهو، ها الاوديت اوبجكتيف واضح. The most appropriate engagement procedure is to select a sample from نمره واحد all policy holders. يا نهار مطين، عارفين يعني ايه دي؟ يعني شركة عندها 100,000 عامل، شركة كبيرة عندها 100,000 عامل. 100,000 عامل اعضاء في صندوق الرعاية الطبية، اعضاء في صندوق الرعاية الطبية. هل بالضرورة ان 100,000 عامل خلال فترة الفحص يكونوا كلهم راحوا للمستشفيات وتعالجوا؟ المجتمع ده شكله ايه؟ ادي اول بوليسي هولدرز، ادي المجتمع البوبيوليشن الاولاني اول بوليسي هولدرز، ادي بالظبط كده. 100,000 مشترك في صندوق الرعاية الصحية. كمل. اول بوليسي هولدرز، وبعمل ايه بعد كده؟ يبقى افحص كل البوليسي هولدرز 100,000 كلهم. And examine all claims for the sampled items. اخد من all policy holders sample. اخد عينة من 100,000. اخد مثلا 10,000 عينة، 10%. تمام. واخد منها ايه بقى؟ all claims from the sampled items. During the year to determine whether they were handled properly. handled يعني تم التعامل معه وفق الاجراءات اللي قلها فوق. نمرة ايه؟ is incorrect. why؟ لانه لو انا فحصت ده العينة دي هتاخد منك وقت اكبر ولا اصغر؟ يبقى دي efficient ولا inefficient. تمام. sampling from population of policy holder، يعني لو عينك شافت ان البوبيوليشن المناسب للعملية دي all policy holder اللي هتاخد منه عينتك is very inefficient. very inefficient. many العديد من البوليسي هولدرز may not have filed the claims during this year، لان هو ما راحوش للمستشفيات. يبقى انت عينك على ايه؟ عينك على ايه؟ هو بص انا معلم لك فوق all claims paid. هل بالضرورة ان كلهم اساسا عملوا فايلنج للكليمز تو بي بيد خلال السنة؟ تمام. نمرة بي كليمز فايلد. لا برضو الكليمز فايلد يعني ايه؟ اذا كان 100,000 بوليسي هولدر تعب وعي منهم خلال السنة ربعهم، يعني 100,000 بوليسي هولدر 25 عملوا ايه؟ عملوا كليمز، يعني ربعهم عمل كليم. ده المجتمع التاني اهو 25,000. مش كل اللي راح للمستشفى، مش كل اللي راح للمستشفى وعمل كليمز علشان تتعالج حالته الصحية الشركة وافقت على البيمنت ليها، لان الشركة رجعت وشافت اتساقا مع السياسات بتاعتها. منهم اللي راح لمستشفيات مش ابروف عن طريقنا، منهم اللي عمل عمليات مش ابروفد في البوليسي بتاعتنا، منهم اللي في الكليم بيقول ان العملية كلفت 2,000 وحطوهم كلهم على حساب الشركة، بينما لائحة الشركة بتقول لا 75% تتحملها الشركة و 25 موظف. يبقى ليست العبرة بالفايلد كليمز، العبرة بالبيد كليمز. لان الخطأ اللي انا متوقعه انه من البيد كليمز بعضها مش متمشي مع البوليسي بتاعت الشركة مع الاسوريزيشن الواجب منه وهكذا. يبقى المجتمع ده كبير جدا. يبقى انصر بي برضو incorrect. because a sample of claims filed يعني اللي جات للشركة عشان تدفع او لهنا للميديكال انشورر does not provide information about overall processing of claims. however the preferable population for the given assertion is that of paid claims. طب نمرة C claims denied. denied يعني الشركة رفضت انها تدفعها. طب ما خلاص، ما الشركة رفضت انها تدفعها نتيجة خطأ في يا اما اختيار الفيزيشن، يا اما اختيار المستشفى، يا اما ان هو تعدى، يا اما ان العملية دي مش متسق معك. طب ما خلاص، ده انا عايز اعرف اللي دفع هل هو فالد للدفع مش اللي ما اتدفعش يستحق الدفع. شوف هنا الفرق. يبقى معنى كده كأن المجتمع ده اللي هو الفايلد كليمز جواه مجتمعين. يعني 25,000 دول منهم دي ناين ومنهم بيت. كأن الدينار مثلا 2000 كليم وكأن البيت 23,000 كليم. فبيقول لك انا المجتمع بتاعي يبقى في الدينار لا. لكن المجتمع بتاعي فين؟ بيت. برضو نمرة سين كوريكت. Because the claims deny اللي هي رفضت الشركة سددها. File provide information about the claims denied. But the internal auditor cannot conclude. لا يمكن أن يستخلص. That all claims they have were not denied should have been paid. يعني معناها ان مش كل ال denied يعني كل ال paid. كان يجب ان يدفع. يبقى ما اقدرش من فحص ال denied اعرف ان اللي دفع كله كان واجب ان هو يدفع. يبقى عني على البروبر بابيليشن اللي هو هل من اللي الدفع ما يستوجب عدم دفع الشركة ليه. شوف بقى فين الهدف. نمرة دي كليمز بيت كليمز فروم سي كليمز اللي هو الكاش ديسبورجمنت يعني من يومية المدفوعات. فايل اند تريس تو دوكيومنتري انفورميشن اباوت ذا كل حاجة. بقى ابص للدوكيومنتري انفورميشن عشان كمالية المستندات والابروفال والاخ القصة كلها. Answer D is correct. The internal auditor is interested in يعني هدفه. Interested in يعني هدفه هنا. The actual claims paid for proper or properly supported the most appropriate population from which is a sample is the claims paid file. ملف الكليمز المدفوعة. يبقى معنى كده نحدد الاوديت اوبجكتيف اللي بناء عليها نحدد الايه البابيوليشن. يبقى لو انا خدت عينة من اي بابيوليشن من الثلاثة دول مش هيحال الاوديت ايه اوبجكتيف. اسامبل فروم ذيس فايل شود بي فاوتشيت فاوتشيت باك عشان اشوف كل الاساس المستندي بتاعها فور سبورتنج دوكيمنت تو تيست بروبر اوثرايزيشن. الكونكلوجن اللي احنا نستخلصها من اللعبة دي ايه؟ The sample should be taken from the population of interest اللي هو البابيوليشن محل الاهتمام. محل الاهتمام يعني البابيوليشن اللي هيلبي الاوديت ايه objective. Identification كونك يا اوديتور تعمل تحديد of an appropriate population عشان اعمل عليه sample is dependent upon اقدل الهدف الرئيسي. تحديد المجتمع اللي انت هتعمل عليه سامبلينج يتوقف على الاوديت ايه اوبجكتيف. يبقى الاوديت اوبجكتيف هو اللي بيحدد البروبر بابيوليشن. سي بابيوليشن. يبقى احنا خدنا الاول يعني ايه بابيوليشن. البابيوليشن هو المجتمع اللي من خلاله هاخد ايه السامبل. وعرفنا ان البابيوليشن اوف انترست لابد وان يتحدد في ضوء الاوديت اوبجكتيف. فهنا بنعرف البابيوليشن بقى. The population is the group of items. Group of items هنا المقصود بها الكليمز اللي اتدفعت كلها كلها 23,000 بيت كليم. يبقى ديت الجروب اوف ايتمز. About which the auditor wishes to draw conclusion. ايه الكونكلوجن اللي عايز يوصل لها الاوديتور هنا؟ انها بروبرلي بيت. انها بروبرلي ابروفد. انها كومبليتد من حيث الدوكيومنتيشن. انها متمشيه مع البوليسيز اللي حطيتها الشركه كله مع بعض. يبقى معنى كده الاوديتور عايز يعمل كونكلوجن كل اللي اتدفع مستوفي كل شيء. يبقى ده الكونكلوجن عايز يوصلها. هقول هنا بقى بينبهك لحته خطيره. خطأك كأوديتور لو انت ما حددتش البابيوليشن السليم. The difference between targeted population with sampled population. يعني ايه؟ يعني لو انت غلطت في الفحص وخدت كل البوليسي هولدر يبقى ده اسمه يعني خدت فحصت عليهم حددت العين على دول ده اسمه sampled population. لكن مش هيوفي لك بالنتيجة. لكن التارجت بابيوليشن هو ذلك البابيوليشن الذي يوفي بالاوديت ايه اوبجكتيف. يبقى هنا في مصطلحين. في تارجت بابيوليشن يبقى دوت البابيوليشن اوف انترست تو ساتسفايز يور اوديت اوبجكتيف، وفي سام بيلد بابيوليشن. الصح قمه الصح يكون ايه؟ ان التارجت بابيوليشن هو نفسه السامبلد بابيوليشن. فعشان كده بيقول لك the difference between a target population, the population about which information is desired, and the sampled population, the population from which the sample is actually drawn, should be understood by the auditor. طبعا والا الاوديتور كانه بيعمل ايه يا اولاد؟ بينشن على حاجه غلط، مش كده برضو؟ يعني لو انت عايز تصطاد عصفوره، لو عايز تصطاد عصفوره وقدامك ناس زحمه كتيره جدا في الشارع، يبقى انت المفروض بقى اتجاهك في البندقيه بتاعتك يبقى كده ولا يبقى كده؟ يبقى دي اسمها بقى ايه؟ الاتجاه، الهدف. فلو انت اتجاهك كده بقى عايز تصطاد عصفوره، لو انت انا عايز اصطاد عصفوره وعملت كده يبقى انت عايز تصطاد دماغ واحد، صح ولا غلط؟ يبقى القاعده العامه فين التارجت البابيوليشن الذي يستوفي بالاوديت اوبجكتيف. الاتريبيوت، الاتريبيوت هي الخاصيه اللي في المجتمع اللي انا عايز اعرفها. هنا كم خاصيه في المجتمع كنت عايز اعرفها من خلال البعثي؟ كنت عايز اعرف كثير من الخصائص، كنت عايز اعرف اوثرايزيشن ابروفال فول دوكيومنتيشن اوثرايزيشن. ها يبقى هنا يعني ممكن تبقى اتريبيوت واحده في المجتمع عايز اعرفها عن طريق معينه واحده، وممكن يبقى اكتر، يعني الاختبار التست الواحد ممكن يعرف اتريبيوت. اذا الاتريبيوت دي كلها مصطلحات، خلي بالك، is the characteristic، يعني الخاصية of the population the auditor wants to examine. example على كده all claims paid، ده المجتمع مالها بقى by a medical insurer انها contain ال characteristics الاتية proper authorization واحد and full documentation اتنين. السامبل، السامبل هو عبارة عن ايه؟ جزء من مجتمع. يبقى السامبل هو سبسيت، سبسيت جزء من البابيوليشن ككل. The sample is a subset، مجموعة فرعية of the population used to estimate، الذي يستخدم في ايه؟ ان انا باخد السامبل، بفحص السامبل الاول، طبعا باخد السامبل يعني الاول احدد المجتمع، وبعد ما احدد المجتمع احدد طريقة السامبلينج. ايه السامبلينج اللي انا هعملها؟ هل هي راندم ولا هعملها يعني ارقام عشوائية، ولا هل هي بيست على البي بي اس على سبيل المثال اللي هي probability based to size، ولا هل هعملها كلاستر سامبل عينة طبقية، يعني مجموعة كتيرة قوي من انواع السامبل ستتوقف على خصائص المجتمع. وبعد ما احدد السامبل وطريقة السامبل واجمع السامبل افحص السامبل اخرج بنتائج فحص السامبل، ابتدي من واقع نتائج فحص السامبل اعمل بروجكشن لنتائج السامبل على المجتمع علشان خاطر اوصل لكونكلوجن حوالين المجتمع، لان الهدف مش عينه، الهدف ان انا اعمم نتائج اللي توصلت اليها في السامبل على المجتمع علشان اوصل هل الكاركترستكس اللي موجوده في هذا المجتمع اللي هي الاتريبيوتس المراد فحصها مستوفيه للاوديت اوبجكتيف واوكي ما فيش ملاحظات، ولا هنا في كونكلوجن وريكومنديشن وخلافه، مش كده برضو؟ يبقى معنى كده ان السامبل هو سبسيت من البابيوليشن يوزد تو استيميت ذا كاركترستكس اوف ا بابيوليشن. سامبلينج يونت، سامبلينج يونت يعني وحدة المعاينة. لما انا هختار سامبل هنا هختار سامبل من مجتمع اسمه ايه؟ اسمه بيت كليمز، عدد مفردات المجتمع 23,000 بيت كليم. العينة اللي انا هختارها 1300، حط لي جنب ال 1300 الرقم اللي انا قلته ده تمييز هذا العدد، تمييز الرقم 1300 ايه؟ 1300 ايه؟ بيت كليم. يبقى البيت كليم في هذه الحالة هي السامبلينج يونت. يبقى السامبلينج يونت قد يكون مستند، السامبلينج يونت قد يكون دولار، السامبلينج يونت قد يكون انتري، السامبلينج يونت قد يكون اي شيء. فعشان كده السامبلينج يونت يعني ايه؟ هي الوحدة لاختيار مفردات العينة من جوه المجتمع. يبقى السامبلينج يونت is the item which is actually selected. انا هنا عملت selection ليه؟ لبيت كليم، يبقى السامبلينج يونت هي البي كليمز فور ذا اكزامينيشن اند از ا سبسيت اوف ا بوبوليشن. هنا الايتش انديفيديوال بي كليم هو السامبلينج يونت. يبقى السامبل هي مجموعه البي كليمز اللي في السامبل اللي هم في العينه اللي هم 10% من ال 23000. فهمت الفكره جايه ازاي؟ حلو. السؤال الثاني برضو السؤال الثاني بيتكلم على تحديد البوبوليشن. اكزامبل 2 كيف تحدد البوبوليشن؟ وبعد كده تاخدوا بريك ربع ساعة ونرجع نكمل. سؤال خبيث. طيب تعال نتكلم شويه. المصاريف نوعين. المصاريف نوعين. اكسبنسد وكابيتالايزد. مصروف يرسمل يعني يتحط كاصل. ومصروف ينزل على فتره. دي انواع المصاريف. المصروف الاكسبنسد يخدم الفتره. المصروف الكابيتالايزد يخدم مور ذان وان اكاونتنج بيريد. دي المبادئ المحاسبيه. هو بيفترض انك عارف ده. تعال بقى نحل السؤال ونشوف السؤال. Identification يعني تحديد of an appropriate population للمجتمع الملائم. To sample لكي اخذ منه انا كاوديتور السامبل. Is dependent upon audit objective. ده بيحط لك رول فكريه. دي رول فكريه. ان انا لو معرفتش الاوديت اوبجيكتيف مش هعرف ايه هو المجتمع اللي اخد منه عين. ماشي شكرا يا عم. ابابيوليشن اوف انتريس بيقول لك اذا علم ان المجتمع اللي انت هتاخد منه وحدات العينه ابابيوليشن اوف انتريس ايه هو بقى؟ ان ان اسيد ريبير اكسبنسز يعني كل اللي فيه ديبت اسيد ريبير اكسبنس. ديبت اسيد ريبير اكسبنس يبقى كريدت دي كاش يا بيقول حصل اصلاح على الاصول فعملتها ديبت اسيد ريبير اكسبنس. يعني دي النوعيه اللي هتروح الانكم ستيتمنت ولا البالانس شيت. يبقى دي اسيد ريبير اكسبنس يعني معناها المصروف اللي هينزل على الفتره اللي بيخدم وان اكاونتنج بيريد. ماشي يا عم. طيب كان قالها كابيتالايز لازم. لا اكسبنس طالما الاكسبنس صريح الراجل لا باين زي الشمس. ان ان اسيد ريبير اكسبنس يعني مصاريف الاصلاح لاسيد. اسيد معين صلحته والتكلفه بتاعت اصلاحه ربط على المصاريف. باينه؟ لا باينه قوي. would be an appropriate population هتكون هي البوبوليشن الملائم if the audit objective is to determine whether اذا كان هدفك تحدد ايه. طيب تعالى ناخد على دي تصور. ده البالانس شيت دي الاسيتس طبعا. تحت الاسيتس في كابيتاليزيشن لبنك اسمه بيترمنتس اند امبروفمنتس. بيترمنتس يعني تحسينات، بس التحسينات ما بتخدمش سنة واحدة، تخدم 3-4-5 سنين. فدي تحسينات رأس مالية. التحسينات الرأس مالية اللي انت عملتها على الأصول كبتلتها في أحد حسابات الأصول أو في كبشة مستقلة، ما يهمنيش. كانت كتير حاجة. ده بالنسبة للبالانس شيت. جيت في الإنكم ستيتمنت وعملت أسيت ريبير اكسبنس ب80,000. المجتمع اللي انت حطيت عينك عشان تفحصه مش ال200,000 الموجوده في البالانس شيت. انت خدت من الفايل بتاع الاسيد ريبير الانتريز اللي سمعت الاسيد ريبير اكسبنس اللي هم ال80,000. ماشي. فهو عايز يقول لك ايه هدفك؟ نمره بي نون كابيتال ريبير. نون كابيتال يعني معناها ايه؟ التي لا يجوز رأسمالتها. نون كابيتال يعني تخدم فترة واحدة. نون كابيتال ريبير اكسبنديتشر هاز بين بروبرلي تشارجد تو اكسبنس. يعني ان اللي في الاكسبنس ده نون كابيتال. ماشي دي صح. بس خليني اقول لك حاجة تانية. هو انت ايش ضمنت ان ال200,000 كلهم كابيتال ريبير اكسبنس وانت فحصتهم؟ شايف انا بلعبها ازاي معاك؟ فيها لعبه سياحه اوديت كده. ان لما تقول انا فحصت ال80 انت متاكد ان محتويات ال80 ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش كابيتال. لكن هل انت متاكد من محتويات الكابيتال انها ما فيهاش ريبير اكسبنس؟ شوف بقى العكس مش صحيح. تعال نقراها مره ثانيه في البيت. نون كابيتال ريبير اكسبندشر هي الطبيعي. نون كابيتال يعني معناها في الاكسبنس الطبيعي، بس ما ممكن الجزء الكابيتالايزد يتحشي جواه جزء من الايه؟ المصروف الايراني هو نون كابيتال. ريبير اكسبندشر هاف بي بروبرلي اكسبنس. لو هي هاف بي بروبرلي اكسبنس معناها ان انا ضامن ان دول ما فهمش ولا حاجه، ذات شود بي اكسبنس. صح ولا غلط؟ انسر بي كوريكت. Because certainly كنت تتأكد من that all non-capital expenditure have been expended would require testing of expense accounts and selected assets accounts. يبقى أنا أفحص كل دول عشان أتأكد إن دول أوكي ينفعوا الإكسبنس، بس ما أفحص دول لوحدهم وأفحص كمان إيه؟ selected كابيتالايزد امونتس عشان اتاكد ان اللي جواها شوت بي كابيتالايزد ولا حاجه منهم تنفع انها تنزل على الايه؟ على الاكسبنس. تمام. شوت بي اند اسيت اكونت شوت بي سيلكتد ان اديشن تو زي ريفيرس اكسبنس اكونت. تمام. شوف عكسها بقى في نمره ايه؟ اكسبندشرز فور فيكسد اسيتس هاف بين امبروبرلي اكسبنس. اكسبندشر مش اكسبنسز. كلمة اكسبندشر معناها المصاريف الرأسمالية. كلمة اكسبندشر معناها المصاريف الرأسمالية. اكسبندشر يعني المنصرف for fixed assets كمصروف رأسمالي have been improperly expensive. لما بفحص ال80,000 دول فحصهم بالكامل مش ممكن الاقي جواهم مصاريف رأسمالية؟ لو لقيت جواهم مصاريف رأسمالية هتبقى التوصية بتاعتي ايه؟ المفروض ان نخفض بيها مصروف الفتره ونرسم لها. يبقى الهدف بتاعي هنا في فحص ال80,000 اتاكد ان مشتملاته ما فيهاش راس مال. مش اتاكد ان كل مشتملاته ايرادي، مش اتاكد ان كل الايرادي نزل على الفتره، لكن اتاكد ان مش جواها مصاريف راس ماليه. لاني لو لقيت جواها مصاريف راس ماليه هتبقى التوصيه بتاعتي بتعليقها على الكابيتاليزيشن تحديدا من الاكسبنس. مش كده برضه؟ شوف هنا فين الاوديت اوبجيكتيف مختلف. انا عايز اتاكد من ان ال80 مفهومش حاجه امبروبر كان يستوجب راسمالتها ونزلت على مصروف. لكن ما ينفعش برضو اقول ان الفحصهم انا تأكدت ان جميع ما هو كابيتالايزد سليم. ما اقدرش اقول ليه؟ لانه كنت لازم افحص ما هو كابيتالايزد عشان اتاكد انه سليم، مش كده برضو؟ يبقى انسر ايه از كوريكت. انت قلت شوت فاوتش، فاوتش يعني في المستند ويرجع بيه المشتملات كلها. لا significant difference in a rarely specified to supporting the documentation المستندات المؤيدة لي يعني to determine whether capitalizable expenditure يعني المصاريف الواجب رسمالتها. يبقى أنا بوحص تمام أنت دول أحد المصاريف الواجبة الرسمالة have been expensive يعني هاي هو ما يستوجب الرسمالة ونسأل عن مصروف يبقى أوصي أنه هو يرجع مرة ثانية as an asset expenditures that expenses the life of an asset اللي هي بتطور حياته or significantly improve its functioning should be capitalized. يبقى معنى كده أتأكد أنت من الأرض مفهومش اللي بيطور حياة أصلا مفهومش اللي بيعمل improvement of functions بتاعته لأن دول يقول لهم improperly expensive يبقى it should be capitalized. نمرة C ونمرة D اللي كنا ترفضوا في لحظة ليه؟ كلمة البروبر بيريود يعني كات اوف. كات اوف يعني معناها افحص العشر ايام الاخيرة في نهاية السنة الحالية وافحص العشر ايام الاولى في بداية الفترة عشان اتأكد ان الثمانين الف دول ما هومش مصاريف اتدفعت السنة الجديدة وحملت عليهم وعشان اتأكد لما بفحص العشر ايام الاولى من السنة عشان اتأكد ان مفيش انكلوجن لمصاريف تخص السنة اللي فاتت الحتة دي حصلت جوه التمانين الف. يبقى ده اسمه كاتوف تيست كاتوف تيست. يبقى كلمة البروبر بيريود دي معناها ان انا هستخدم اخر فترة في السنة اللي فاتت واستخدم اول فترة في السنة الجاية عشان اتأكد بعدم تداخل الفترات الزمنية. وصلت؟ المعيار بيقول ان المفروض دوت المفروض المصروف كابيتالايز لو توفر فيه بحسن من قدرات الاصل الانتاجية بطول من عمر الاصل يبقى احنا المعيار قال يبقى انسان هيستوجب ركبت مثلا للعربيه مقطوره طب ما دي بتزود طاقتها الانتاجيه بدل ما انا بحمل على العربيه لا عندي مقطوره يبقى ثمن المقطوره ليس المصروف الاداري مش عارف الايراد يبقى معنى كده ما يحسن واحد من قدره الاصل الخدميه اثنين ما يزيد من عمر الاصل الافتراضي الاثنين كابيتالايزر لكن اي حاجه ثانيه تشوف بيه ايه اشرب يبقى هنا المعايير يبقى اذا هو انا بفترض ان الاوديتور طبعا بيفحص اكوردنج تو الجاب سواء الايفر سواء الجاب في امريكا يو اس جاب وهكذا يبقى ده الفحص لا ده بقى المعالجات المحاسبيه ارجع لمعيار الاصول في حاجات بتنزل من الاكيوميتد ديبريشيشن وفي حاجات بتضاف على الاصل نفسه وفي حاجات بتتفصل كسبريت اسيت طبعا في ثلاث حاجات بس ده موضوع تاني خدوا بريك طيب 10 دقايق ونكمل بس مش هيسالك فيها هنا كورس الفار ما انا قلت لكم كورس فار انا عملته 10 شهور انت اللي ما حضرتوش يبقى كلمة اتريبيوت يبقى كلمة اتريبيوت ترجع للمجتمع ولا العينة؟ اتريبيوت مجتمع الاتريبيوتس بتاعت المجتمع المرافع صح؟ ما انا طب تعال نرجع لكلمة اتريبيوت تانية اتريبيوت كانت في صفحة 848 848 848 يبقى الاتريبيوت هو ايه؟ is a characteristic of ايه؟ a population. ايه الفرق بين السامبل والسامبلينج يونت؟ ايه الفرق بين احنا نهزر بقى كده احنا بنهزر. سامبل هو سبسكت من لاين. طب ايه سامبلينج يونت؟ يعني ايه الوحدة؟ يعني المفردة اللي هفحصها من المجتمع نوعها ايه؟ انتري ولا دوكيومنت ولا ايه؟ طب اذا قلت ان انا ببص في دوكيومنت على توقيع يبقى فين السامبلينج يونت وفين الاتريبيوت؟ يبقى التوقيع هو الاتريبيوت، يونت هو الدوكيومنت اللي انا ببص له. ماشي. ها؟ لا جامدين ايه؟ لا جامدين ايه؟ طيب سامبلينج ريسك ونون سامبلينج ريسك. تعريف سامبلينج ريسك، بص لي كده، يعني ايه سامبلينج ريسك؟ الاوديت ريسك، الاوديت ريسك الاي ار اللي بره دي بتنقسم لنوعين، سامبلينج ريسك سامبلينج ريسك. ايه هو سامبلينج ريسك؟ خطا المعاينه. ما هي المعاينه؟ يعني اخذ عينه، خطا تحيز العينه، خطا اختيار عينه غلط. شوف هنا، هنا في تعريفات مختلفه، خلي بالك. دي افضل تعريف. لا ده اسوأ تعريف. ان نتائج العينه ما تعبرش عن المجتمع غير ان العينه غير معبره عن المجتمع. تفرق كتير. ما العينه المفروض تبقى معبره عن المجتمع. ليه؟ لما بفحص مثلا دوكيومنتس ده ابروفال من جوه مجتمع، كل دوكيومنتس ابروفال، ما العينه معبره عن المجتمع. يبقى عدم تعبير العينه عن المجتمع غير ان العينه غير ممثله للمجتمع. تفرق هنا كتير. طيب مش كده برضه؟ انت فهمت؟ ووصلت لللوجيك اللي انا عايز اقوله، وصلت لللوجيك اللي انا عايز اقوله. يعني انا بفحص على سبيل المثال عينه من الطالبات الاثيوبيات، ما احتمال انك انت تغلط وتطلع منهم واحده من المنوفيه؟ ما هو اثيوبيات، ما انا عارف ان المجتمع طالبات اثيوبيات، ايه المشكله؟ تمام. سامبلينج ريسك، engagement risk. engagement risk اللي هي الاوديت ريسك. engagement risk may be defined as composed of، يمكن تعريفها بانها تتكون من two components، مكونين كبار، sampling risk and non-sampling risk. all aspects of engagement risk do not due to sampling. يعني ايه الجملة دي؟ all aspects of، يعني ايه الجملة دي؟ engagement risk يعني ليست الانجيجمنت ريسك كلها راجعه للسامبلينج. يبقى معنى كده ان الاوديت ريسك اللي هو الانجيجمنت ريسك نوعين، سامبلينج ريسك ده جزء راجع ليه سامبل، ونون سامبلينج ريسك يعني جزء راجع لاي شيء تاني غير الريسك، غير السامبلينج ريسك. انك انت مش متدرب كويس، فحصت وخدت النتائج عينه بس كتبتها غلط، فعملت كونكلوجن غلط على المجتمع، المشكله. تمام. سامبلينج ريسك is the possibility that، هي الاحتمال ان الانجيجمنت كونكلوجن. هو انت بتوصل للانجيجمنت كونكلوجن ازاي؟ ايه الخطوات اللي بتوصلك للانجيجمنت كونكلوجن؟ ان انا بحط الاوبجيكتيف، وبعدين بحط البروسيجر، وبعدين عشان اطبق البروسيجر لازم احدد المجتمع، وبعدين بعد ما احدد المجتمع احدد نوع العينه، سواء اذا كنت اشتغل على statistical او non statistical sample، وبعد ما احدد المعاينه نوع المعاينه اخد شكل العينه وحجمها، العينه دي هل هي عينه عنقوديه ولا طبقيه ولا عشوائيه، وحجمها، وبعدين اروح فاحص العينه، لسه انا وصلتش للايه للكونكلوجن، وبعد ما افحص العينه اخد نتائج فحص العينه واحاول من خلال الاستدلال الاحصائي اعمم نتائج العينه على المجتمع عشان اوصل لنتيجه ريجاردنج الكاركترستيك المراده في المجتمع اذا كانت سليمه او غير سليمه. يبقى هي دي اسمها الانجيجمنت كونكلوجن. دي كلمه في النهايه خالص، الانجيجمنت كونكلوجن بيزد اون اسامبل، المبنيه على سامبل، يعني بيزد على انك انت فحصت سامبل. ماي ديفر فروم ذوز ريتش اف سي تيست were applied to all items in the population. بس هو ده sampling risk. اذا كنت وصلت النتيجة من خلال فحص العينة، لو كانت النتيجة هتختلف لو انت فحصت المجتمع بالكامل، يبقى الريسك ده ريسك لانك ما فحصتش المجتمع بالكامل ولانك حضرتك فحصت ايه؟ عينة. تمام. يدخل فيها كجزء بقى ان العينة بايظ، ان العينة ما تمش اختيارها سليم، ان انا ما حددتش نوعية الاختيار للعينة بطريقة علمية، ان انا ما عملتش بروجيكشن سليم لنتائج العينه على نتائج المجتمع، حاجات كتير بقى. يجي سؤال شهير في الامتحان، السامبلينج ريسك عند فحص مجتمع يساوي صفر. انا عايز اسمعها منكم، لو فحصت المجتمع بالكامل يبقى السامبلينج ريسك يساوي ايه؟ صفر. يبقى السامبلينج ريسك عند فحص مجتمع زيرو. يبقى الاوديت ريسك كلها كامنه فين لو انا فحصت مجتمع في النون سامبلينج ريسك؟ وصلت؟ احنا بنتكلم رياضه دلوقتي بقى. تمام. سامبلينج ريسك از ريسك ذات اسامبل سيلكتد، السامبل اللي تم اختيارها داز نوت ريبريزنت ذا بوبوليشن. يعني ايه داز نوت ريبريزنت ذا بوبوليشن؟ يعني النتائج اللي انا خدتها من العينه لو عممتها على المجتمع هوصل لنتيجه غلط، هوصل لنتيجة غلط. يروح عامل يقول لك طيب يبقى معنى كده النتائج اللي انا هاخدها من عينة وعينها على المجتمع توصل لنتيجة غلط، يبقى دول نوعين. طيب واحد وطيب اثنين، يبقى الاوديت ريسك سامبلينج ريسك ونون سامبلينج ريسك. السامبلينج ريسك كم نوع؟ نوعين. سامبلينج ريسك arises from the possibility احتمال that the auditor's conclusion النتيجة اللي وصل لها الاوديتور may differ from the conclusion reached، ربما تختلف عن الكونكلوجن اللي كان ممكن يوصل لها if the test were applied to the same way. ليه؟ للمجتمع. To all items. Hence. ولهذا. A sample may contain proportionately more or fewer misstatements or deviations than existing a population. نقطة لغاية النقطة. لو انا اخترت السامبل المجتمع الكامل كان 100,000 مستند بفحص فيه ابروفل على ايه؟ على المستند من الكريدت مانجر مثلا، ان هو زي مثلا الكاستمر اوردر تو بي ابروفد من الكريدت مانجر. فرحت واخد عينه مثلا 500 مستند، يبقى ده البر يوليشن ودوت الايه؟ الصار. فحصت من 500 مستند لقيت الاكشوال ايرور ريت بتاعها 20 مستند. الاكتوال ايرور ريت يعني من 500 مستند كان فيه 20 بدون ابروفر، او الابروفر بتاع كريدت مانجر ما كانش سليم. يبقى نسبه الايرور او الديفيشن بتساوي 20 على 500. بتساوي كام؟ 2 على 50 يعني 400. 4%. تمام. ده الاكشوال ايرور، تورلبل ايرور، الخطا الممكن تحمله. تورلبل ايرور يعني الخطا الممكن تحمله، يعني انا سامح بقد ايه خطا. ده ملوش دعوه بالعينه، ده يرجع للماتيرياليتي اللي انا شايفها. لا لا لا لا خالص، لا تورلبل ايرور يعني انا اتحمل في الاجراء ده كم مستند ما يبقاش ابروفد وانا اقول كويس. لو التورلبل ايرور بتاعي انا هفترض فرضيتين، كان 2%، او لو التورلبل ايرور بتاعي 5%، يبقى انا ضد فرض واحد، ده اسامشن واحد، وده اسامشن اثنين. لو التورلبل ايرور معدل الخطا اللي انا هتحمله 2%، وبصيت لقيت الاكشوال ايرور على العينه 4%، طب دي معناها ان انا هقول على المجتمع ده مجتمع كويس ولا مجتمع وحش؟ هقول على المجتمع ده مجتمع وحش. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ان انا رفضت المجتمع، رفضت يعني قلت ان المجتمع وحش، علشان خاطر نسبة التورلبل ايرور زادت يا اقل لا انا ممكن اتحملها من الاكشوال ايرور ريت، مش كده برضه؟ طب العكس اعكسها، لو انا عندي قدرة ان انا اتحمل في المستندات دي خطا وفقا للماتيريال اللي انا كنت بحطها 5%، ولكن لقيت الاكشوال ايرور ريت 4% على العينه، يبقى معناه ان انا بقول المجتمع لو كان ممثل العينه اللي ممثله المجتمع 50 جيد، يبقى معنى كده ان الاكشوال ايرور ريت في المجتمع 4% ما زادش عن ايه؟ على التورلبل، يبقى ان انا اعدل، صح ولا غلط؟ بص بقى الانواع خطا العينه هنا اللي هو تايب 1 وتايب 2 من هذا المثال. ما انا حطيتش الاكسبكتد، انا ما حطيتهاش. انا مش عايز اقارن، لا خليني بس اخدم كلامي في ورقه عندك الاكسبكتد والتور لابول والاكشوال وحاجات كتير، بس انا خليني اخدم كلامي بالمصطلحات اللي استخدمتها. هواي تايب 1 ايرور، تايب 1 بيسموه الفا ايرور. في اي انواع ريسك؟ الريسك عباره عن الفا وبيتا. في اي نوع ريسك في الدنيا؟ الفا وبيتا. دايما الريسك الفا خفيف، ده اسمه ايه؟ عادم يطب، طبيخ لما يكون عادم تلحقه بشويه ملح، يبقى ريسك تطب، الريسك تتلحق. لكن لما يكون بيتا ده ريسك ده اسمه ايه؟ مالح الكب، يبقى ده طبيخ مالح، طبيخ لو ملح منك مش هتعرف تطبه، مش هتعرف تلحقه، طبه احسن. ملوش علاج، يبقى نفس الفكرة. ما ده مثال من سيدات البيوت. انت ايه ما اكلتش النهارده يا احمد؟ طيب فطيب واحد اسمه عادم، اكتب جنبيها عادم يطب الفا، عادم بالانجليزي صوتلس، عادم يطب، لكن بيتا مالح ايه؟ يكب. يعني اكثر خطوره ولا اقل خطوره؟ اكثر خطوره. تمام، تعال نمسك من هذا المصطلح البلدي الحلو. اطيب واحد قول الفا ايرور is an incorrect rejection. incorrect rejection يعني ايه؟ يعني بناء على ان انا سامح بتور لبل ايرور 2%، بص بقى المثال مره ثانيه، بناء على ان انا سامح بتور لبل ايرور 2% ده اللي انا بسمح بيه لحد الاقصى، لما لقيت ان العينه مطلعه 4% هي actual error rate، فقلت العينة معدل الخطأ الفعلي فيها أكبر من التحمل، وقلت افترضت بقى الفرضية، ولأن العينة جت من المجتمع 500 جم من 100,000، وبفترض إن العينة ممثلة للمجتمع، فأنا بتوقع إن المجتمع نسبة الـ actual error rate بتاعته هتكون كام؟ 4%. ولهذا فإن المجتمع هذا بقى الكنترول اللي فيه قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ريجكشن، رفضت. رفضت ايه؟ رفضت المجتمع. ولكن وفي الحقيقة، شوف بقى نكمل القصة، ولكن وفي الحقيقة ان العينة اللي انا اخترتها ما حددتهاش بشكل علمي سليم، وان العينة كانت متحيزة لسبب او لاخر، فان معظم الاخطاء اللي في 100,000 فاتورة كانت جوه 500 فاتورة، وبالتالي علت نسبة الخطأ في العينة، ولكن المجتمع مفرداته نظيفة، وانه الاكشوال ايرور ريت على المجتمع لو انا كنت فحصته ما كانش تجاوز 0.5%. يبقى انا حصل لي دلوقتي ان انا رفضت مجتمع جيد من خلال استدلال من عينة نتائجها ما كانتش ايه؟ جيدة. ده اول خطأ. وهنقول ليه ان كوريكت، وهنقول ليه هو يعتبر ايه؟ ده عادل يرطب. يبقى طيب واحد ايرور، ساعات يسموه الفا ايرور، is an incorrect rejection of a value، سواء بقى ان انا بفحص في variable sampling تبقى value، لو انا بفحص في attribute sampling يبقى انا بتكلم على compliance زي هنا زي الوضع التالي، of a value in a variable sampling or an assessment of control risk. هنا انا هعمل الكنترول ريسك على مستوى المجتمع هاي ولا لو في الحالة دي؟ لو ازاي بس يا رب؟ لو ازاي؟ ده انا بقول اني لما لقيت انه العينة طلعت 4%، قلت المجتمع كله عدى الطول لابول بتاعي، يبقى معنى كده الكنترول وحش ولا عالي؟ يبقى انا عملت اسيسمنت للكنترول ريسك انها فيري هاي، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى on assessment of a control risk that is too high. يعني ايه too high؟ يعني معناها ان المجتمع لا يحتوي على اخطاء كبيرة جدا فالكنترول ريسك عالي فيها. يبقى طيب واحد هنا اللي هو incorrect rejection. اسمه الله. تعالوا ناخد طيب اثنين. طيب اثنين معناها ان انا كنت حاطط طوله الايرور معدل خطا يمكن تحمله 5%. قول له والله انا ممكن اتحمل خطا لغايه 5% وما ازعلش، واقول ان المجتمع كويس والكنترول ريسك واطي. لما فحصت العينه طلعت نسبه خطا ايه؟ 4%. فعملت بروجكشن لنتائج العينه اللي هي 500 على ال 100,000 فاتوره، فقلت الخطا اللي في العينه 4% والعينه ممثله جيدا للمجتمع، اذا معدل الخطا في المجتمع لن يتجاوز 4%، ما انا سامح ب 5%، يبقى المجتمع ده جيد ولا وحش؟ يبقى ده اسمه اكسبتنس للمجتمع ولا ريجكشن للمجتمع. ولكن وللاسف كان جوه ال 100,000 معدل اخطاء تتجاوز 8% ما بانتش في العينه. يبقى انا قبلت المجتمع على الصواب ولا على الخطا؟ يبقى ده اسمه انكوريكت ايه؟ وده اسمه بيئه. تعالى نقراها مع بعض. A type 2 or beta error is an incorrect acceptance. يعني قبلت الخاصية أو الخصائص اللي في المجتمع وقلت المجتمع جيد ومفهوش، لو كنت بحفظ variable sampling مفهوش misstatement تخليني اهدره. لو كنت ببحث اتريبيوت سامبلينج ان الكنترولز تعتبر قوية. تمام. يبقى لما الكنترول تعتبر قوية يبقى الكنترول ريسك يعتبر ايه؟ لو. تمام. اسأل incorrect acceptance of a value in a variable sampling or ان انا اوصل لassessment لتقييم of a control risk that is too low في الاتريبيوت sampling. The type 2 errors are more serious. يعني الريسك of incorrect acceptance اللي هي بيتا more serious اخطر من الفا. السؤال ليه؟ السؤال ليه؟ ها؟ طب انا في الحالتين انا وصلت الكونكلوجن. ليه؟ الاجابه هياخد دنيا. ليه الاولى عدم الطب ده في الاولى الواد ده جامد شوفه صغير في السن بس جامد اتنين جامد يا دايما القواعد العامه في العينات لان انا عارف كاوديتور ان في سامبلنج ريسك عاليه فلما تطلع لي نتائج العينه الجزء الاولاني اللي هو رفض للمجتمع يعني معناها اقول للعميل انت وحش لازم اقف لحظه واسال نفسي هل فعلا العميل وحش ولا ممكن العميل يدافع عن نفسه ويقول لي انا ما كنتش وحش انا هكملها على تعبيرها الايه الدارج وانت اللي حمار وارجع افحص تاني عشان تعرف انك حمار يبقى انا خوفي من كلمه او اتهامي بان انا ايه حمار هيخليني اغير العينه او اكبر حجم العينه او استبدل العينه بعينه اخرى عشان الوركينج بيبر بتاعي يبقى هنا ويل دوكيومنتد لان الكونكلوجن اللي بوصل لها بقول للعميل انت وحش فعشان كده الريسك اوف انكوركت ريجكشن اللي هو انك توصل بقى ان المجتمع كله غير ماشي مع الكنترول او ان المس ستيتمنت لو انت بتتكلم في فاريبل سم فاق حد المس ستيتمنت اللي انت سمحت بيها في الماتيرياليتي ليفل هيخليك تكرر العينه مره ثانيه لكن العكس صحيح لو انت لقيت النتائج العينه ايجابيه وبالتالي اطمنت وقلت والله يبقى الكنترولز قويه او الارقام سليمه هترجع تبدل العينه ثاني يبقى الاولانيه هتغير العينات وتوسع العينات يبقى دي اسمها عادم ايه الطب يطب بايه بتغيير العينات وتوسيع حجم العينه اما الثانيه انت وصلت النتيجه خلاص مش هتكف مش هتغير فيها عينه فهتوصل نتيجه انه كله كويس وكله سليم والحمد لله عشان كده خطيره انك انت هتبقى توصل انك تشهد على الاسيرشنز بتاعت العميل وعلى الكنترولز بتاعت العميل انها سليمه وايل ان فاكت ات از نوت مش كده برضه؟ لا الحاله الثانيه لا مش هتوسع حجم العينه طب انا هسالك سؤال بشري هسالك سؤال بشري لا سؤال في الطبيعه البشريه يعني لو انت قالوا لك ان فليب وحش قالوا لك كده فليب وحش وبيكرهك جدا يعني هتحاول تعمل ايه وبعديها وبعديها لا جاوبني بصفتك انت سيبك اصلي ده مخبوط ده مخبوط ايه يا احمد في حاجه لا مش بس برضه سيب تامر يقول انا عايز طب قالوا لك خليك انت احمد معايا قالوا لك ان فليب وحش لا هتبقى مغالط كده هتقول فليب زي الفل ليه لا مش هتقول فليب زي الفل بوظت المثال يا احمد لما يقول لك ان فيليب وحش هتحط دي في دماغك وهتراقب تصرفات فيليب مره واثنين وثلاثه عشان توصل لنتيجه يا وحش يا كويس. طب لو قالوا لك ان فيليب كويس جدا وبيحبك هتعمل ايه؟ هتقول والله ده راجل كويس مش كده برضو؟ يبقى في الحاله الاولى انت لما بتاخد الانكوريكت ريجكشن ها بتحاول تستوثق منه تاكده، لكن في الحاله الثانيه لانه في اكسبتنس حصل انت كونفورمت معاك في طبيعه بشريه. دي قواعد عامه في السلوك البشري، ان الوحش بتحاول تتاكد انه وحش قبل اتخاذ خطوه عليه، انما الكويس هو كونفورمت في نفسيتك انه كويس. المعين غير ما هو شاف بعينه، هو عين، هو خد عينه على عينه هو بروفيشنال سكيبتيسيزم، يعني شك مهني، يعني الشك اللي هو ايه، يعني في الامتحان مثلا لما تيجي تحل سؤال، افرض انت في سؤال ما تعرفوش قوي وجيت تضرب سي، قلت طب انا اقراه مره ثانيه يمكن ايه اوصله الحل، لكن لو في سؤال انت كويت شور منه بي وممكن تبقى كويت شور على غلط هترجع تراجعه ثاني ما افتكرش. يعني ايه معناها؟ ببساطه شديده انك انت قبل ما هتوصل نتيجه للعميل هتسال في مدى الريلايبيليتي ليها، لانك هتنتقد من عند العميل. فلو انت قلت له انت وحش لازم تستوثق من دي بتاكيد بعينه اخرى او بتوسيع حجم عينه، لان العادي انك تقول له انك كويس، العادي انك تقول له ان الكنترولز كويسه او الاكونتس ما فيهاش ماتيريال ستيتمنت، فمش هتعمل توسيع او تغيير في حجم العينه، فتبقى مرت الانكوريكت اكسبتنس، مش هتعمل عليه توسيع لحجم العينه او استبدال. دي قواعد عامه. ما يحبش يطلع نفسه غلطان بالظبط، انت تلعب الكلمه اللي انت قلتها دي، ما يحبش يطلع نفسه غلطان. اذا يا رب انا وصلت ان ده وحش وهقول له انك وحش، طب انا لازم استوثق مره ثانيه انه وحش فااكدها، قلت له انك كويس خلاص طب انا هكررها. وصلت. يبقى القاعده العامه في اجراءات المراجعه لم وبعدين تظهر اكتر في الاتريبيوت سامبل. شوف انا بقولها لك، تظهر اكتر في الاتريبيوت سامبل ليه؟ لان انت لو عملت انكوريكت ريجكشن قلت ان الكنترولز ضعيفه، الكونسيكونسز بتاعت ضعف الكنترول انه الكنترول ريسك بتاعتك هتكون ايه؟ عاليه جدا. فلما تكون الكنترول ريسك عاليه جدا هتبقى ديتكشن ريسك مالها يا راجل، دول مضروبين في بعض، هتبقى واطيه. وعشان تبقى واطيه ديتكشن ريسك حجم السبستانتيف تيست والمجهود اللي لازم تعمله ايه؟ كبير جدا جدا. فانت تقول لا انا بدل ما ادخل في الورطه دي، انا الانكوريكت ريجكشن ممكن يكون على غلط، اقرر العينه مره ثانيه عشان اتاكد احسن الكنترولز تكون قويه وانا شايفها غلط. تخسر اهميتك الاتريبيوت سامبلنج. فهمت الفكره جايه ازاي؟ طيب the allowable level of sampling risk. هنا بقى شويه مصطلحات مهمه جدا، دي بقى اللي انت كنت بتسال عليها من شويه وائل. زي allowable level of sampling risk. allowable يعني مين اللي بيسمح بيه؟ الاوديتور. allowable allowed by auditor. يبقى لما انا اقول sampling risk دي 5%، لما اقول كده احنا عرفنا دلوقتي ان الاوديت ريسك عباره عن حاجتين، sampling risk ونون sampling risk. لما اقول ان الالاوبل ريسك الالاوبل سامبلنج ريسك 5% كاني بقولها بطريقه ثانيه ايه؟ I am confident 95% that each population is accepted correctly each population rejected correctly. يبقى كل مجتمع رفضته رفضته سليم، كل مجتمع قبلته قبلته بسلامه. يعني معنى كده لما انا اقول الالاوبل ريسك 5% في الكلام بتاعي، يعني انا واصل بنسبه 95% من اشتغال انكوريكت، من الريجكشن تم سليم وان الكنترولز ضعيفه، وان الاكسبتنس تم سليم وان الكنترولز قويه. مش كده برضه؟ يبقى معنى كده ان الريسك معناها انه مدى شكي في الجملة بتاعت ايه بقى؟ الكونكلوجن اللي انا وصلت لها بناء على فحص العينة ان المجتمع سليم او خاطئ. وصلت الفكرة جاية ازاي؟ The allowable level of sampling risk is the acceptable risk. هي الاكسبتابل الالاوبل هي الاكسبتابل اللي انا سمحت بيها كاوديتور. Is the acceptable risk that a conclusion ان conclusion يعني نتيجة توصلت لها بعد الفحص based on a sample may be incorrect. لانه ده الريسك يبقى 5% انه انا قابل 5% ان conclusion مش سليمة. يعني معنى كده مستوى ثقتي في الكونكلوجن لو وصلت لها كم في المية؟ 95%. مش كده برضو؟ تمام. That risk is a function of the circumstances of engagement. يعني ايه كلمة function of circumstances of engagement؟ يعني لا تتوقف على خبرة الأوديتور ولكن تتوقف على الظروف المحيطة بالعملية. يعني ايه؟ لو قلت لك ان الكنترول ده لو في فيلير هيكلف الشركة 1,000,000 جنيه. لو قلت لك ان الكنترول ده لو في فيلير هيكلف الشركة 1,000,000 جنيه. يبقى انت عايز توصل لمستوى ثقة في انك تقول الكنترول قوي او تقول ان الكنترول ضعيف. لو تتكلم عن مستوى ثقة كام؟ عالي جدا 97 أو 98%. فعايز تعمل الالاوبل ريسك على السامبلينج ريسك 2% 1% صح ولا غلط؟ هو مش هيبقى زيرو. يبقى العوامل اللي بيتوقف عليها should affect the allowable level of sampling risk ايه هم؟ واحد the adverse consequences. يبقى الاول قالك circumstances of engagement not the auditor's experience and knowledge. ملاش علاقة بين auditor experience and knowledge لكن ليه علاقة بالآتي. واحد ال adverse consequences يعني الآثار العكسية. يعني لو الكنترول انت قلت عليه قوي وامنت انه قوي وان فاكت ما كانش قوي يبقى الاثار ديت انه في حته مفتوحه في نظام الرقابه الداخليه ثغره رهيبه هتكلف الشركه كتير جدا. دي اسمها adverse consequences. The adverse consequences of non-compliance بعدم الالتزام بهذا الكنترول. As يقول لك بقى العلاقه بيقول ايه؟ كل ما ال adverse consequences للnon-compliance increase دي معناها يا اوديتور تعمل ايه؟ مطلوب منك تنزل الالاوبل سامبلنج ريسك لاقصى درجه. يعني ترفع مستوى التاكد اللي انت بتتكلم بيه. مش كده برضو؟ يبقى زي الالاوبل ليفل اوف سامبلنج ريسك تند تو ديكريس. قرار عام. 2 زي اكسبتابل ليفل اوف ريسك اوف ميكينج ان انكوركت اوديت كونكلوجن. في اوديتور ما عندوش دم مستعد يلاقي ردود مفحمه عليه. يعني العميل يرد عليه ويضربه على قفاه ويقول له حضرتك كنت حمار اثناء الفحص. يبقى ساعتها بيسمح بايه؟ الله بالريسك قد ايه؟ عاليه. الله بالريسك عاليه. يعني عنده يقول لك انا هتكلم بمستوى 65% مثلا ان نتيجتي تبقى سليمه. يبقى عنده 35% احتمال ان كلامه يبقى سليم. صح ولا غلط؟ ده يبقى اوديتور مستعد ان العميل يلطشه على قفاه. العكس صحيح. لو انت عايز تتكلم بانك بتسد كل ثغرة على العميل وان النتائج اللي انت وصلت لها very very confident منها يبقى مطلوب منك انك تنقص الالاوبل ريسك للسامبلنج ريسك بحيث ان مستوى التاكد من كلامك يبقى عالي جدا. مش كده برضو؟ يبقى الدنيا مبابيه. The acceptable level of risk of making an incorrect audit conclusion. نمرة سي الكوست بنفيت. الكوست بنفيت يعني ايه؟ يعني ان انا هشوف البروسيجر اللي بعمله لو انا غيرت العينه، لو انا كبرت احجام العينات، لو انا غيرت الاوديت بروسيجر مره واثنين وثلاثه واربعه، الكوست بتاعتهم تساوي ايه؟ طب البنفيت لو تعدلت النتيجه من انكوركت اكسبتنس او ريجكشن الى الكوركت يبقى كام؟ يبقى اللعبه هنا فيها كوست وايه؟ وبنفيت، مفاضله ما بين الاثنين. يبقى the cost of performing auditing procedure on a sample selection. The cost of performing procedure on a sample selections are weighted يتم قياسها against the benefits of minimizing the chance of making an incorrect decision. فإذا كانت البنفيت أكبر يبقى أنا هسمح بالله بالريسك صغيرة. إذا كانت الكوست أعلى هعلي شوية الله وابل ريسك للسامبلينج ريسك. يبقى دول الثلاث عوامل اللي بتتوقف عليهم حجم الallowable level of sampling risk. لكن ما تتوقفش على الاوديتور زي knowledge ولا experience. هي مش لعبة بخبرتي. هي لعبة الظروف المحيطة بالconclusion اللي انا هبنيها ديت based عليها. هقول والله لا انا هعمل اختبار مرة واثنين وثلاثة واربعة او لا ما تجيبش ايه همها. انا هوصل لكده واعمم نتائج العين على المجتمع واوصل للconclusion ديت وبسمع بريسك قدرها 7 أو 8%. براكتيكالي النسبة الشهيرة في عملك في حالة الاستاتيستيكال سامبلينج بتخلي الالاب الريسك 5% او اقل. عشان تبقى عملت عملك وفقا للديو بروفيشنال كير بتخلي نسبة الالاب سامبلينج ريسك 5% فاقل. يعني معنى كده الكونفيدنس ليفل اللي انت بتتكلم بيه 95% فاكثر. فاهم الفكره؟ ده عشان كده لما يجي حد بعد كده يفحص اوراق عملك عشان الكواليتي اشورنس وعلشان بعد كده تقول انا التزمت بالديو كير تبقى انت فعلا ملتزم بيها 95% نسبه الثقه في كلامك. تمام. نون سامبلينج ريسك يعني اخطاء سواء انت استخدمت عينه او لو فحصت المجتمع بالكامل هتقع فيها. طب بتقع فيها ليه؟ بتقع فيها لانك ممكن تكون اخترت المجتمع غلط. بتقع فيها لانك ممكن تكون اخترت المجتمع سليم بس ما بذلتش العناية الكافية في الفحص. بتقع فيها نتيجة اخترت المجتمع صح وبذلت العناية المهنية في الفحص لكن عملت دروينج لكونكلوجن على غلط نتيجة عدم الاشراف عليك، نتيجة التعب في شغلك، نتيجة الفهم الخاطئ، نتيجة التباس الأمور عليك. يبقى النون سامبلينج ريسك ليها دعوة بالكواليتي بتاعت الاوديت بروسيجر بتاعك مش بانك فحصت عينة انستيد اوف انك انت تفحص الايه المجتمع. يبقى النوع الثاني من الاوديت ريسك هو النون سامبلينج ريسك. يبقى النون سامبلينج ريسك يرجع ليه؟ مش لاني انا حوصل لنتيجة غلط لاني فحصت عينة. لو كنت فحصت المجتمع كانت اتغيرت، ولكن انا اوصل نتيجة غلط سواء كنت فحصت عينة او مجتمع لاسباب تختلف عن العينة، لاسباب ليس معزاها او ليس مرجعها العينة. نون سامبلينج ريسك اكزيست ان بوث statistical اند نون statistical سامبلينج. سواء بقى انت شغال في statistical sampling او non-statistical sampling او حتى even انك انت فحصت الايه البوبوليشن بالكامل. non-sampling risk is dependent on تتوقف على the quality of the engagement procedure مش quantity quality. هل انت اخترت engagement procedure سليم؟ هل انت اديته سليم؟ هل انت فسرت معنى engagement procedure سليم؟ هل انت فاهم وعندك خبرة وانت بتشتغل؟ هل انت مش مجهد وانت بتشتغل بحيث توصل لconclusion غلط حتى لو كان عماد شغلك سليم؟ يبقى كل ده. Thus, non-sampling risk can be decreased by using more reliable albeit يعني also in spite of على الرغم من more expensive audit procedure. يبقى كل ما تزود سلامة الاوديت بروسيجر، كل ما تزود خبرة الفاحصين اللي عندك، كل ما تدي لنفسك عناية مهنية اعلى اثناء شغلك بتقدر تجود من النون سامبلينج ريسك بحيث انك تخفضها. فاهم الفكرة؟ يبقى كومبايند بقى مع بعض ان انت وانت بتوصل للكونكلوجن النهائية بتاعتك اللي هتبنيها في التقرير يبقى في اوديت ريسك، في مخاطر ناشئ عن مراجعتك. يبقى ممكن تبني الكونكلوجن غلط. لما بقول الاوديت ريسك بقى 5% يعني ان النتيجه اللي بقولها لك يعني الخطا بنسبه 5% يعني احتمال صحتها 95%. معزاها حاجتين سامبلينج ريسك و نون سامبلينج ريسك. وصلت الفكره؟ انواع العينات مش انواع العينات الابروتشز بتاعت اختيار العينه لان انواع العينات لسه انت ما اخترتهاش. statistical sampling والتانية تبقى ايه؟ نون statistical sampling. يبقى sampling عشان انا اقوم على الفحص بالعينة قد تكون العينة احصائية وقد تكون العينة ايه؟ جادج منتال يعني غير احصائيه. statistical sampling permits بيسمع. اهم ميزه ان الاستات دي علم رياضي. الاستات علم رياضي statistics، وبالتالي طالما استخدمت الرياضه يبقى انت تقدر تعمل quantification ولا لا، يعني التعامل مع العينه وتحديد السامبلينج ريسك كان بي كوانتيفايد. دي الميزه الرئيسيه للسامبلينج عن طريق statistics اذا تم مقارنتها بالنون statistical sampling. الموست باورفول ادفانتج من الستاتستيكال سامبلينج انها ايه؟ اوبجيكتيف كوانتيفايبل ميجرابل، يبقى تقدر تتعامل معاها بمنظور رياضي. statistical sampling permits بيسمح the internal auditor to make a quantitative assessment، يبقى evaluation بشكل quantitative of how closely the sample represents the population. هل ال population متطابق مع السامبل ولا بعيد عن السامبل؟ how closely، هل هو near ولا remote؟ هل نتائج العينة بعيدة عن المجتمع ولا قريبة من المجتمع؟ for a given level of reliability، مستوى ثقة معين، reliability يعني مستوى ثقة في الكلام معين. statistical sampling provide a quantified results. امشي بقى، جابت لي انهيار عصبي، ربنا غلسة جدا. لا بجد، تعالي يا بنت. statistical statistical بمعنى هنا فيها مدخلين في الستاتستيكال، هناخدهم بالتفصيل. اول واحده فيهم يا اما probability يعني based على probabilities، يا اما الثانيه based على random sample يعني العينه العشوائيه او العينه المحسوبه على ايه probability. يبقى في مدخلين في الستاتستيكال، يا اما random يا اما ايه probabilistic. تمام. الستاتستيكال سامبلينج سواء اذا كان مبني على البروبابيليتي او اذا كان مبني على الراندم is an objective method، هي طريقه objective of determining واحد الاوبجكتيفيتي. في ايه بقى؟ اعرف اوجه الاوبجكتيفيتي. السامبل سايز ما بقولش 100 وحده وخلاص، بقول 100 وحده في جدول. بيقول لي لما يكون حجم المجتمع مليون يبقى حجم العينه كذا، لما يكون حجم المجتمع 2 مليون يبقى حجم العينه كذا، يبقى في جداول بتحددها لي. يبقى هنا في quantitative amount للسامبل من كل مجتمع، يعني اديني حجم المجتمع اقول لك العينه يبقى حجمها كام. يبقى دي اول حته. يبقى الاوبجكتيفيتي جايه في ايه بقى؟ اوف ديتيرمين السامبل سايز. يبقى السامبل سايز ما بيتمش تحديده شارجمنتال، ولكن بيتم تحديده بناء على جداول رياضيه. And selecting the items to be examined. يبقى لما اجي اختار الايتيمز يبقى اختارها ازاي؟ هفحص مفردة وبعد كده اسيب 10 وافحص مفردة، ولا افحص مفردة وبعد كده اسيب 15 وافحص مفردة، ولا افحص 20 مفردة ورا بعض واسيب 500 وهكذا. يبقى معنى كده ان العينة الاحصائية بتقولي كم حجم العينة وازاي اختار العينة مفردات العينة اللي هي السامبلينج يونت من هذا المجتمع. Unlike على خلاف الـ judgment sampling اللي هو الـ non-statistical sampling، it provides a means تعطي وسيلة of quantitatively assessing the precision درجة الايه؟ الدقة of or the allowance for sampling risk. لأن كل ما نتكلم بدقة 95% يعني أنا معنى كده إن الـ allowance for sampling risk يساوي كام؟ 5% سماح ب 5% sampling risk. يبقى الريسك انا سامح بيها 5% اذا بتكلم بمستوى بريسيشن 95%. How closely is the sample representing the population؟ فبقول بنسبة 95% ان السامبل بتمثل المجتمع. اذا انا بسمع كده بالله وبالسامبلنج ريسك 5% ان كلامي يبقى غلط. And reliability. Reliability معناها الconfidence level، درجة الثقة او confidence level. The probability that the sample will represent the population. والاثنين احنا قلنا مع بعض. انا بقول بمستوى دقة بنسبة 95% ان العينة بتمثل، يبقى بسمع ب 5% sampling ايه؟ risk. تمام. The result of a statistical او probability sampling are objective لانها نتائج رياضية. And subject to loss of probability يبقى هي عرضة لقوانين الاحتمالات. تمام؟ Hence sampling risk هي لما يقولك في الامتحان اي sample تقدر تدافع عنها اقوى. يعني ليك تخلالك انت defensive position اعلى. لو اتهمت بانك انت عملت gross negligence اهمال جسيم. يبقى اي واحدة تديلك موقف قوي في الدفاع عن شغلك لا statistical sampling. ليه؟ لان statistical sampling بتدعمها علم الرياضة. فانت بتتكلم هنا objective ما بتقولش لان التانية قايمة على الاكسبيرينس وقايمة على الانتويشن اللي هو الحدس الداخلي بتاعك. فصعب انك تخلق بيها defensive position عالي. تمام؟ هنس ولهذا sampling risk can be quantified and controlled at a specified level of confidence اللي هو عند مستوى reliability كام في المية. يعني مستوى الثقة في كلامي 95% ولا 96% ولا 97%. statistical sampling provide a quantitative measure of sampling risk. يبقى معنى كده quantitative في sample size وايضا في sampling ايه risk. حاجتين quantified هنا sampling size حجم العينة والsampling risk هنا او اقدر اقول ان sampling risk 4% يعني مستوى الثقة 96% sampling risk 3% يعني معنى كده مستوى الثقة في كلامي 97%. ودي تعتبر advantage للstatistical sampling over non-statistical sampling. بديني هنا مثال example. لو قال لي السامبل سايز مديني سامبل سايز قال لي السامبل سايز في ايه 40 يعني انت اخترت 40 مفردة للمعينة من جوه مجتمع وما قالكش مجتمع دي التورلابل ديفيشن ريت اللي هو التورلابل ايرور ريت تورلابل ايرور يعني الخطأ اللي انت ايه تقدر تتحمله لو لقيت 5% من ال 40 5% من ال 40 يعني كام 5 في 4 في 10 يعني 2 لو لقيت مستندين غلط هتقول كويس تمشي لو لقيت اكتر من كده تقول لا العينه دي بتقول نتائجها وحشه ان في ديفيشن عالي لو لقيت اقل من التورلابل خير وبركه يبقى التورلابل هو الحد الاقصى اللي ممكن تتحمله من الخطا بدون ما تقول ان العينه وحشه وبالتالي لو عممت نتائج التورلابل على المجتمع ممكن تستحمل في المجتمع خطأ لغاية 5% طب لما فحصت بقى سامبل ديفيجن ريد اكشوالي بقى بعد اللي هو العمود التاني بعد الفحص للعينة لقيت ان الخطأ الفعلي 2% بس العينة التانية فحصت 60 مفردة كنت سامح بمستوى تورلابل 5% ولكن لقيت اكشوال 1% في العينة الثالثة سي فحصت 50 مفردة من مجتمع كنت سامح بمستوى خطأ تورلابل يمكن تحمله 4% لقيت ان مستوى الخطأ الفعلي 3% خلي بالك ان كل ما الاكتشوال يقرب من التورلابل تتخض اكتر ولا ما تتخضش تتخض اكتر طبيعي وبعد كده العينة الثالثة الرابعة كان فيها 100 مفردة فحصتهم تورلابل ديفيشن انت تسامح بيه 1% كونك تسمح بواحد في المية في العينة الرابعة معناها الالاوبل ديفيشن الالاوبل سامبلينج ريسك اللي انت بتسمح بيه قليل ولا كبير؟ قليل جدا ليه؟ خايف من هذا المجتمع جدا خايف لا ليه مش ريسك عالية ليه ادفرس كونسيكونسيز عالية لو انت ما اكتشفتش الريسكات اللي فيه طيب سامح بواحد في المية ولقيت اكتشوالي 1% بيسألك السؤال من فوق بيقولك بقى for which of the following sample results is sampling risk the smallest اقل واحدة في الاربعة دول ايه طبعا بي طبعا بي طبعا بي لسببين مش الفجوة بس بالنسب يعني في ايه الفرق ما بين التورلابل والسامبل ديفيشن كان كام 3% الفجوة 3% في بي 4% الفجوة لا مش كده وبس وحجم العينة وحجم العينة كل ما يكبر حجم العينة ويفرق اكتر الاكتشوال يبقى اقل من التورلابل كل ما تزيد طمأنينتك معايا الحتة دي فيها حتة رياضة هنا بس مخفية مش شايفها. تمام. لا ما تعملهاش نسبة وتناسب، هي قواعد. قواعد بتقولي كل ما تزيد الفجوة ما بين التور لفل والاكتوال، وكل ما يزيد حجم العينة في الفجوات الواسعة، كل ما ده يبقى امام بالنسبة لك، ريزيرف بالنسبة لك. نوت، تورلابل مس ستيتمنت، تورلابل يعني الذي يمكن الخطأ الممكن تحمله. ده مين اللي بيحطه؟ الإحصاء اللي بتحطه ولا الأوديتور جادجمنت اللي بيحطه؟ جادجمنت. خلي بالك لسه انا من شوية قلت لك حتة ملاش علاقة بالأوديتور جادجمنت. الألاوبل سامبلينج ريسك ليه علاقة بالفحص وظروف الفحص وطبيعة الكنترولز، لكن التورلابل ديفيشن ريت ليه علاقة بالجادجمنت بتاع الأوديتور. تمام. انا بتحمل لغاية فين؟ يبقى ده بيتوقف على ايه؟ على الماتيرياليتي. يبقى كل ما انا احط ماتيرياليتي كاماونت كبيرة او ماتيرياليتي كعدد مستندات خطأ اسمح بيها كتيرة، يبقى كل ما يزيد التورلابل ريت بتاعي. تمام. تورلابل بس ستيتمنت اور تورلابل ايرور، يعني البريسيشن يكون قليل هنا. is related to materiality judgment and auditor judgment. invariable sampling، ما هو السامبلينج نوعين، variable وattribute. tolerable misstatement هو حجم المونتري amount، لان دي variable. variable انا بتكلم على دولار amount، هو حجم الدولار amount من المسستيتمنت اللي بسمح بيه ومع هذا امر المجتمع. يعني لو رصيد الريسيفابل مليون جنيه، فانا قلت ان انا اتحمل في رصيد الريسيفابل خطأ لغاية 40,000 جنيه. 40,000 جنيه في رصيد الريسيفابل يعني 40 على مليون. 40 على مليون انا 4%، يبقى التورلابل ايرور بتاعي 4%. يبقى هو الحجم من المونتري اماونت مس ستيتمنت اللي انا بسمح بيها من غير ما اقول ان الريسيفابلز ار ماتيريالي مس ستيتد. ده انا اتكلم على فاريبل سامبلينج ذات اكزيست ويزاوت كوزنج material misstatement. طب في الاتريبيوت سامبلينج ما هي برضو التورلابل هنا هي نسبة الاخطاء اللي في الفواتير او في الكنترولز او في السيجنيشر او في الابروفال او في الاثورايزيشن اللي انا بسمح بيها من غير ما اشوه بيها المجتمع. يبقى تورلابل misstatement is a deviation rate that may exist، اللي انا بسمح ان هو يوجد من غير ما اقول على ان الكنترول ده ضعيف. may exist without causing a material non-compliance. tolerable misstatement، لان tolerable misstatement كل ما tolerable misstatement بيعلى درجة البرسيشن بتحصل لها ايه؟ بتقل. كل ما انا اتحمل خطأ اكتر درجة البرسيشن تقل. خلي بالك من الحتة دي. and the sample size are inversely related. طبعا طبعا، يعني انا لو بتحمل خطأ 10% او في السيناريو الثاني بتحمل خطأ 2%، مين فيهم اللي يدعوني لاستخدام سامبل سايز اعلى؟ طبعا كل ما يكون التورلابل مس ستيتمنت 2% يبقى لازم اكبر السامبل سايز، لان انا خايف صح ولا غلط. يبقى دي ودي ليها علاقة بالرياضة، هثبتها لك في القانون بعد كده، هتلاقي في المقام، هتلاقي السامبل سايز ايه في المقام. tolerable misstatement and the sample size are inversely related، بمعنى smaller كلما قل tolerable misstatement دوت يستدعي larger sample size and vice versa. طبعا statistical sampling is reliable. reliable ليه؟ لانها بتدي نتائج objective مش ربون. reliable جاية من الobjectivity وجاية من الايه؟ measurability. يبقى عشان كده statistical sampling is reliable. but by definition، يعني هل في الstatistical sample تقدر تقول بالضرورة كده؟ لو انا سألتك سؤال في اللي بتعمل ان الstatistical sampling، الstatistical sampling يبقى sampling risk اوطى ولا اعلى من non-statistical sampling اللي هي الحتة دي اعلى والله؟ مين قال؟ مين قال؟ ما هو مش معروف. يبقى الاستاتيستيكال والنون استاتيستيكال ما اقدرش اقول عشان انا استخدمت عينه احصائيه في السامبلنج ريسك اقل من حاله عدم استخدامي، لا انه سواء عن طريق الاستاذ او عن طريق جادجمنت بتوصلني نتائج لكونكلوجن على القطعه الصحيحه. يبقى قد يحدث ده في statistical او قد يحدث في نون statistical. يبقى ما اقدرش اقول ريلايبل، لكن ما اقدرش اقول ان الريلايبلتي الاخطر تعني توظيف ريسك. لا، ما هي الحتت اللي في الاحصاء صعبه شويه. لا، طب اقدر اقول لك بقى statistical sum gives a more accurate result than non-statistical sampling. ما اقدرش، ما هو نفس الفكرة صح الغلط. لان الحتة دي كلها في الامتحان لا ده تلاقي نفسك حضرتك بتدخل زحليقة عليها زيو مرة واحدة. مش more reliable، لا بلاش الريلايابيليتي، يعني الكونكلوجنز كان بي statistically verified. الكونكلوجن النتائج النهائيه اللي انا توصلت لها ممكن عن طريق البروبابيليتي ثيوري اعمل لها فيريفيكيشن اتحقق منها. دي فكره الريلايابيليتي. لكن هل بالضروره ان هي توطي الريسك اللي هو سامبلنج ريسك عن مش الاثنين واحد ده ديبند على الموقف اللي انا بختار فيه. في بعض المواقف لو اخترت عينه حكميه يبقى سامبلنج ريسك اقل، في بعض المواقف الصح ان انا اختار فيها ستاتستيكال سامبلنج عشان اوطي السامبلنج ريسك. صح الغلط؟ نعم. يبقى statistical sampling is reliable and objective. But by definition, even a statistical sample is not complete. لأني sample مش مجتمع. يبقى ما فيش حاجة اسمها completeness في sample. Completeness موجود فين؟ في مجتمع. نمرة اثنين، or through، ولا هي بالدقة الكاملة. لأنه في sampling risk. ليست اكيوريت بنسبه 100%، لان لو هي اكيوريت بنسبه 100% يبقى مفيش سامبلنج ريسك، يبقى خلاص. Because of the existence of sampling risk. Even in a statistical sampling, auditors judgment are required. طبعا حتى لو انت بتستخدم statistical على الاقل judgment في تفسير نتائج العينه يا اخي. هو انت بتختار ميكانيكالي عن طريق علم الاحصاء، ماشي. حجم العينه بصيت في جدول عشان تجيبه. انما عشان تفسر النتائج اللي على المستند هتفسرها احصاء ولا تفسرها خبرتك، يبقى الجادجمنت مطلوب حتى لو انت بتستخدم ايه statistical sampling plan. يعني لو قالك في الامتحان ان في statistical sampling plan the auditors ignores the judgment، يبقى الكلام ده سليم؟ لا طب لا طب تمام. To determine confidence level and sample unit definition. السامبل unit definition اللي انا هفحص عليها السامبل من statistical او judgmental sample. قبل ما ندخل في الحتة دي عايزك تحل صفحة 851. عايزك تحل السؤال الاول والثاني اللي هما السؤالين اللي موجودين صفحة 851، وعايزك تحل السؤال صفحة 852 الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس، يعني صفحة 853 و354 قبل ما نتكلم في الحتة اللي جاية. حل لغاية 854 ليكم 10 دقايق. ها؟ لا لسه ليكم 10 دقايق. ليكم 10 دقايق. 10 دقايق. الحتة دي لو ما حلتش عليها هنا حضرتك وسألتني على يقف عليها هنا حضرتك مش هتعرف تسألني المرة الجاية. قالك حضرتك انا قلتها، وعشان افكرك بيها هتبقى صعبة. في واحد بس ممكن ما يحلش ويطلع يشرب معايا سجارة. حق. Thank you.